بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذا هو المجلس الخامس، التاسع، ما شاء الله، مجلس القراءة في الكتاب العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية الشرح الأصبهاني. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح الأصفهانية، في شرح العقيدة الأصفهانية: وإذا قالوا هذا نقوله في الأنواع المركبة، ووجود الواجب ليس من الأنواع المركبة، قيل هذا فرق لمجرد اللفظ والاصطلاح، وإلا فاشتراك الشيئان في أمر وجودي فلا بد من أن يمتاز أحدهما عن الآخر بأمر وجودي، سواء سمي هذا فصلا أو خاصة. ثم يعني تفريقهم في الصفات اللازمة فاشتراك الشيئان في أمر وجودي فلا بد. في الناحية العربية ما تصير فاشتراك الشيئين، على الأقل يعني المفروض يعني لا معرفة للخط ولا للإعراب، هو المحقق المفروض ينتبه لها. لذلك في النسخة اللي عندنا فإذا اشترك الشيئان، وهذا الصواب. قول هؤلاء أن كل موجود في مسمى الوجود يشتركان، وإنما التميز في أمور عدمية، هذا من السفسطة. وإلا فإن كل موجود إنما يمتاز في وجوده عن وجود الآخر بأشياء ثبوتية وأشياء عدمية هما معا. نعم. سواء سمي هذا فصلا أو خاصة. ثم تفريقهم في الصفات اللازمة للموصوف بين الذاتيات المقومة الداخلة. بعضهم يسمي الأشياء الوجودية فصلا، وبعضهم يسميها خاصية، هذا لا يضر، سموا هكذا أو سموا هكذا، فهذه اصطلاحات. هم عندهم كما ذكرنا الجنس، وهو ما يشترك فيه الكليات، ثم الفصل وهو ما يمتاز به الأنواع، ثم الخاصية وهو ما يمتاز به المعين. عرفنا؟ يعني جنس وفصل وخاص. الجنس ما كان فيه اشتراك الكليات، الفصل ما كان فيه اشتراك الأنواع، الخاصية ما كان فيه امتياز المعين. نعم. ثم تفريقهم في الصفات اللازمة للموصوف بين الذاتيات المقومة الداخلة في الماهية، وبين العرضية اللازمة للماهية، وبين العرضية اللازمة لوجود الماهية، تفريق باطل كما قد بسط في غير هذا الموضع. وبين فيه أن هذا الفرق إنما يصح لو كان في الخارج لكل شيء ماهية موجودة غير الموجود المعين، وهذا مما قد عرف فساد كلامهم فيه. وبين أن الفرق ثابت بين ما يتصور في الأذهان وبين ما يوجد في الأعيان، فإذا أريد بالماهية ما يتصور في الذهن، وبالوجود ما هو خارج الذهن، كما يتصور المثلث في الذهن قبل أن يعرف وجوده في الخارج، فإنه يقال إن هذه الماهية المتصورة في الذهن غير الحقيقة الموجودة في الخارج. الماهية لا تنسون باصطلاحنا احنا علشان نفهم المعنى، الماهية المخطط المسبق الموجود للذهن، مثل ما قلنا المهندس حينما يريد أن يبني بيت فيضع له مخطط، قد يكون هذا المخطط ذهنيا قد يكون كتابيا، ثم يوجد الجسم وفق المخطط السابق الذي هم يقولون. على كل حال، تقسيمهم هذا للصفات كأن منها ما هو ذاتي مقومة داخل في الماهية وعرضي لازم للماهية وعرضي لازم لوجود الماهية. هذا التقسيم لا يستقيم إلا في النظر إلى الجمع بين الذهنيات والموجودات، وإلا فلا ينقسم الشيء الموجود إلى هذا التقسيم، ولا الشيء الموجود الموجود في الذهن إلى هذا التقسيم. نعم. وأما أن يراد وإما يراد إثبات حقيقة في الخارج غير الشيء المعين، وأن الإنسان مركب من جواهر موجودة في أحدهما جسم والآخر حساس، في أحدها جسم والآخر نام حساس. نعم. والآخر شيخ حساس. نعم. موجودة في أحدها جسم والآخر حساس والآخر نام والآخر متحرك بالإرادة والآخر ناطق، فهذا مما يعلم فساده بعد التصور التام بضرورة العقل. يعني لما يتصور العقل ينظر الإنسان إلى نفسه، هل يستطيع حينما ينظر إلى نفسه، هل يستطيع الإنسان العاقل تصور أن جسمه مركب من جوهر يسمى جسما والآخر يسمى نام حساس والآخر يسمى نام والآخر يسمى متحرك بالإرادة والآخر يسمى ناطق؟ هذا معلوم تصور بطلانه بالتصور التام. كل إنسان يدرك أن هذا ليس بالصحيح. فجسم الإنسان يعني الله جل وعلا أوجده وهو مركب من هذه الجواهر التي يسميها المعاصرون اليوم النواة. هذه النواة كلها توصف بأنها نامية، وكلها توصف بأنها متحركة، بغض النظر هل هي متحركة بإرادتها، طبعا نحن لا نقول ذلك، ولا توصف بأنها ناطقة، لأن النطق وصف للإنسان ككل وليس وصفا لذراته على وجواهره المفردة على قول من يرى بالجوهر المفرد، وليس وصفا لنواة جسمه. نعم. وقد بين أن ما يسمونه تمام الماهية ومجموع الماهية وكمال الماهية، وما يسمونه جزء الماهية وما يسمونه لازم الماهية، يعود بعد التحقيق إلى المدلول عليه بالمطابقة والتضمن والالتزام، فإن المدلول عليه بالمطابقة هو مجموع المغني الذي تصوره. لا هو مجموع المعنى الذي تصوره المتكلم في ذهنه وعبر عنه بلسانه. هو مجموع المعنى الذي تصوره المتكلم في ذهنه وعبر عنه بلسانه، والمدلول عليه بالتضمن هو جزء هذا المعنى، والمدلول عليه بالالتزام هو ما يلزم هذا المعنى. يعني هم أتوا إلى معاني معروفة في اللغة وغيروها إلى اصطلاحات لهم لكي يوهموا الناس أنهم أهل إدراك وفن وأهل تميز عن العوام، فقسموا المدلولات الموجودة في الألفاظ التي هي دلالة المطابقة. وش هي تعريف دلالة المطابقة؟ مطابقة الشيء. أيوة. لكل معنى. أيوة. لكل معنى. دلالة اللفظ على كل معنى، هذه دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على كل معنى. أما نقول جاء عبد الله، لا يتصور أن المقصود بجاء عبد الله يعني رجله، إنما المقصود كله، فجاء عبد الله يعني كله. وهم سموا هذه بأسماء من عند أنفسهم، سموه تمام الماهية أو مجموع الماهية أو كمال الماهية. إذن إذا سمعت المنطقي والفلسفي يقول تمام الماهية، مجموع الماهية، كمال الماهية، فأنت تتصور في ذهنك أنه يريد المطابق. ودلالة التضمن عرفه الشيخ، والمدلول الذي الذي دل عليه جزء المعنى، دلالة اللفظ، تعريف الدلالة التضمن، دلالة اللفظ على جزء معنى. لما تقول جاء عبد الله فأنت قصد بالتضمن تقصد يده رجله، لكن ليس بالمطابقة. وهذا هم يسمونه بمدلول آخر، يسمونه بمدلول آخر جزء الماهية. جزء الماهية عندهم هو يساوي دلالة التضمن عندنا في اللغة في عرف الناس. وأما المدلول عليه بالالتزام هو ما يلزم هذا المعنى، دلالة الالتزام تعريفه هو ما يفهم من اللفظ بطريق اللزوم المعنوي، يعني هو ليس شيئا ملفوظا. لما تقول جاء عبد الله فأنت تدرك أنه لا بد أن يكون حيا، إذ لو كان ميتا ما استطاع أن يأتي، فهذه دلالة الالتزام، وهم يسمون هذه الدلالة لازم الماهية. نعم. وأما الإنسان الموجود في الخارج فلا ريب أن بدنه مركب من أعضائه التي يمتاز بعضها على بعض، ومركب من أخلاطه التي امتزج بعضها ببعض، وهو أيضا مركب من بدن ومن نفس قائمة بنفسها عند سلف الأمة وأهل السنة القائلين بأن الروح جوهر قائم بنفسه ليس جزءا من البدن ولا عرضا من أعراضه. هذه مسألة متفق عليها بين السلف، أن الروح جوهر قائم بنفسه. ولماذا عبر بهذا الاصطلاح الذي عندهم؟ لأنهم يقولون الأشياء مقسمة إلى جواهر وأعراض، وإذا سألتهم ما لازم العرض ماذا يقولون؟ يقول لازمه أنه لا يوصف بأنه يؤخذ ويعطى ويذهب به ويجيء به، هذه يسمونها أعراض، ويمثلون له بالعلم واللون والوصف. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الروح بهذا المعنى ليس عرضا، لأنه جاء في الأحاديث أنها تسحب من البدن، وأنها تقبض، وأنها توضع في الكفن، وأنها يصعد بها. إذن فعلى هذا فالروح عند أهل السنة جوهر قائم بنفسه. فإن قال قائل كيف دخل الجوهر في الجوهر؟ الروح جوهر والبدن جوهر. قل ليس هناك أي تعارض في دخول جوهر في جوهر. الناس اليوم وهم بشر ألا يخلطون الجواهر بعضها ببعض؟ يخلطون الماء بالطين فيصبح عندهم الطابق، صح ولا لا؟ يخلطون الصوف بجوهر آخر وهو القطن، هذا ليس منكرا. نعم. شيخ، هذا الإنسان يصيبه مرض يعيش دود في بطنه، فهذا جوهر. نعم أحسنت، صحيح. وإن كانوا لا يقولون، وعلى هذا هم حتى يعني هؤلاء المعتزلة أنكروا دخول الجن في الإنس بناء على قولهم أن الجوهر لا يتصور وجوده في الجوهر، هذا ليس بصحيح. نعم. وإن كانوا لا يقولون بتجريدها عن الصفات والأفعال كما تزعمه المتفلسفة في النفس الناطقة، فالمقصود هنا أن هذا التركيب مسلم. لا تنسى أن النفس الناطقة عند الفلاسفة يعنون بها الروح، النفس الناطقة عند الفلاسفة يعنون بها الروح، و عند المناطق يسمونها النفس القائمة. نعم. فالمقصود هنا أن هذا التركيب مسلم، وأما تركيب الإنسان الموجود في الخارج من عدة جواهر عقلية فهذا مما يعلم بطلانه بصريح العقل بعد التصور لمرادهم. نعم، هو ذات موصوفة بصفات قائمة بها، وهي أعراض قائمة به، فإنه يقوم به الحياة والنطق والضحك وغير ذلك من الصفات بالقوة وبالفعل. وهذه الصفات التي تقوم به ليست مادة له ولا أجزاء سابقة له ولا جواهر قائمة به، ولهذا اضطربوا في الصفات، هل يكون فيها ما هو مقوم للموصوف متقدم عليه أو لا؟ وفرعوا على ذلك أن الفصل هل يكون علة لخصه النوع؟ لا لا، وفرعوا على ذلك على أن الفصل هل يكون علة لخاصة النوع من الجنس؟ هل يكون علة لخاصة النوع من الجنس؟ واضطرب في ذلك كلامهم اضطرابا منشأه من أصول فاسدة، كما قد نبه عليه في كما قد نبه. أو تكون العبارة لخصه النوع من الجنس. ها شو عندك؟ وحاط فتحة على الصاد لخص. لا لا لخص. ما يمكن، فهي كسرة. لخصه النوع من الجنس، لخصه. نعم، يعني هل الصفات تكون علة لتخصيص النوع من الجنس؟ هذا المراد السؤال. نعم، وفرع على ذلك أن الفصل هل يكون علة لخصه النوع من الجنس، واضطرب في ذلك كلامهم اضطراب منشأه من أصول فاسدة، كما قد نبه عليه في غير هذا الموضع. والمعقول الصحيح الذي لا ريب فيه أن الصفات، نحن انتبهوا لهذه المسألة مهمة، أهل السنة والجماعة قالوا بأن الأرواح، أرواح بني آدم، ليست صفات، إنما هي أرواح حقيقية. وهذه الأرواح من عقيدة أهل السنة والجماعة أنها موجودة سابقة على الأبدان، انتبهوا لهذه القضية. وهم يسمون الروح، إيش يسمون الروح؟ قلنا نفس قائمة أو نفس الناطقة على اصطلاح الفلاسفة. والنفس القائمة والنفس الناطقة عندهم من قبيل الأوصاف، من قبيل الأعراض، والأعراض عندهم لا تكون سابقة على الأبدان، وهذا في أصله مخالف لأهل السنة للعقيدة الصحيحة، لأن الأرواح كانت موجودة في عالم الذر، كما جاء في حديث إن الله مسح على ظهر آدم فأخرج من صلبه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، حديث واضح. وفي القرآن الكريم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، هذا في عالم الذر. نعم، والمعقول الصحيح الذي لا ريب فيه أن الصفات القائمة بالموصوف تنقسم إلى لازم للنوع وعارض، فالأول كالحياة والنطق والضحك بالقوة أو الفعل للإنسان، والثاني كالسواد والبياض والطول والقصر والشباب والمشيب ونحو ذلك من العوارض التي قد تكون بطيئة الزوال وقد تكون سريعة الزوال، كحمرة الخجل وصفرة الوجل، وإلى لازم الشخص كالفطوسة ونحو ذلك، وعارض له كتزوج المرأة المعينة وطلاقها، واللازمة للنوع لازمة للنوع. هذا تقسيم صحيح، وينبغي لنا أن نقبل التقسيمات الصحيحة المعقولة الصريحة. الصفات منقسمة إلى قسمين، تنقسم إلى لازم للنوع وعارض للنوع. نعم، وجود الروح قبل البدن ينطبق أيضا على نبي الله آدم؟ كل، على كل، ولذلك قال فنفخت فيه من روحي، إذن روح آدم كان موجودا قبل وجود بدنه، لذلك نفخ فيه الروح. نعم، واللازمة للنوع لازمة للنوع الموجود في الخارج، وهي الماهية والحقيقة الموجودة في الخارج، وأما المقصود في الذهن فقد يتصور مجملا. وأما المتصور في الذهن، وأما المقصود في الذهن، المتصور في الذهن، وأما المتصور في الذهن فقد يتصور مجملا وقد يتصور مفصلا، والتصور المفصل على درجات متفاوتة، كما قد بسط في مواضع في بيان كثير من غلطهم في المنطق والإلهيات وغير ذلك. التصور الذهني قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. نعم،

إلا كون هذا محدث وذاك أزلي أبدي لكان هذا الفارق حريا بالعاقل أن يدرك ما عدا ذلك من الفوارق. كيف والفوارق بين الخالق والمخلوق أعظم من الفارق بين السماء والأرض. ولكن لما ظن من ظن وجود تلك التركيبات الأربعة أو بعضها لما في الخارج صاروا بعد ذلك متنازعين في الخالق جل جلاله، ومنهم من يثبت بعض هذه التركيبات فيه ومنهم من ينفيها ويلزم. لذلك أول سؤال يجي يلبس عليك المعتزلي، حتى سمعت الآن من بعض المعاصرين في اليوتيوب يقولون الله مركب من النوع ولا من الجنس ولا من الفصل، هذا كلام تصوري لا حقيقة له في الخارج. موجود حتى في كثير ممن يدعون العلم اليوم، يسمون الآن فرقة خرجت جديدة يسمون أنفسهم في الغرب على وجه الخصوص يسمون أنفسهم محبي العلم، ويتكلمون بمثل هذا الكلام، وعين كلام الفلاسفة الأوائل ما أتوا بشيء جديد. نعم، بعض الناس يقولون أنتم تقرون كتاب تكلم في أشياء كانت وانقضت. لا، من قال لكم كانت وانقضت؟ إلى الآن المعتزلة موجودون، إلى هذا الزمان المعتزلة إلى الآن، ها؟ المعتزلة إلى الآن موجودون، متمثلين في الأباضية من الخوارج والرافضة من فرق الشيعة. ما وتأثر بهذا الفكر الاعتزالي كثير من الليبراليين والعلمانيين. نعم موجود، الأسماء مختلفة ولا الفكر نفس الفكر. نعم. ويلزم كل من القولين من التناقض ما يبين فساده، حيث بنوا على تحقيق هذه التركيبات في الخارج، فإذا علم انتفاؤها في الخارج مطلقا لم يكن لها حقيقة لا في الخالق ولا في المخلوق، ولكن التركيب الثابت في الخارج هو تركيب الشيء من أجزائه المتنوعة إما في الجنس وإما في القدر، كتركيب المخلوقات الحيوان والنبات من أبعاضه ومن أخلاطه، وتركيب المصنوعات كالأبنية والنبات والأطعمة والأشربة والأدوية من الأبعاض المميزة والمختلطة. ولهذا كان العقلاء يقولون الجسم ينقسم. هذا أيضا مهم جدا أن تدركوا أن التركيب العياني الخارجي الثابت إما تركيب في الجنس وإما تركيب في القدر، هذا لا ينكر. نعم. ولهذا كان العقلاء يقولون الجسم ينقسم إلى بسيط ومركب، فالبسيط ما هو ما شابه جزءه كله كالماء والهواء، والمركب بخلاف ذلك، وقد تكون أبعاض الجسم متفقة في الحقيقة مع تنوع مقاديرها كما يصاغ من الذهب والفضة والنحاس والزجاج والبلور وغير ذلك صور مختلفة، فهذا ونحوه من التركيب هو مما يسلمه لهم سائر العقلاء. يعني هذا التركيب هو التركيب من البسيط والمركب. البسيط عندهم هو مثل الماء والهواء، الماء بسيط والهواء بسيط، والمركب ما كان بخلاف ذلك. لكن هذا ليس مسلما، لأن هي اصطلاح، الاصطلاحات لا تسلم. ما المقصود بقولك بسيط؟ إذا كان المقصود بقولك بسيط أن هذا اللي أمامك هو من شيء واحد، فلا الماء كذلك ولا الهواء كذلك، لأن الماء مركب من الأكسجين والنيتروجين. الأكسجين نفسه مركب والنيتروجين نفسه مركب، فإذا هذا الكلام يعني اصطلاح، هذا الكلام هو عبارة عن الاصطلاح. نعم. وأما ما يدعونه من التركيب العقلي وهو تركيب الشيء المعين من وجود وماهية، وتركيب النوع من الجنس والفصل، وتركيب الجسم من جوهرين عقليين مادة وصورة، فهذا كله إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والتركيب من الجواهر باطل أيضا كما قد بسط هذا كله في موضعه. شيخ، شو قصد تركيب النوع من الجنس والفصل؟ يعني لما نقول مثلا الإنسان هل الإنسان مركب من الحيوانية التي هي الجنس والنطق الذي هو النوع؟ عندهم نعم. نقول كيف أخذ هذه الأشياء الحيوانية الناطقية كليات؟ لا أخذ الإنسان من هذه الكلية جنسا ولا من هذه الكلية نوعا حتى يركب، فهذا باطل. إنما هي أشياء تصورية، وفي الواقع لا يوجد إلا إنسان واحد، ما في شيء اسمه حيوان أخذ منه جزء من الإنسان، وما في شيء في الواقع اسمه نوع فأخذ منه جزء فركب معا فصار ابن آدم، هذا ليس بصحيح. نعم نعم. لا لا لا لا فرق، لا, لا, لا فرق عندهم، لكن احنا عندنا في فرق. الجوهر الذات، والجنس كليات. الأجناس عندنا والأنواع كليات ذهنية لا وجود لها في الخارج، فلا بد أن ننتبه لهذه القضايا. أما الجوهر فهي أعيان مفردة، الجواهر أعيان مفردة، والأعراض التي هم يسمونها أعراض ونسميها صفات هي أعيان مفردة قائمة بالجواهر اللي هم يسمونها جواهر، احنا نسميها الذوات. يعني الاصطلاح الصحيح هم يسمونها جواهر، الاصطلاح الصحيح ذات لغة وشرعا، ذات وذو، ذات النطاقين، ها ذات صاحب النعلين، يعني هكذا. نعم. والتركيب من الجواهر باطل أيضا كما قد بسط هذا كله في موضعه. شيخ، تركيب من الجواهر يعني تركيب من ذوات مختلفة يقصد؟ نعم، من ذوات مختلفة باطل. يعني ما في، هم يقولون إن الجنس جوهر والنوع جوهر، ثم ركب من هذا الجوهر وهذا الجوهر الإنسان، هذا باطل، لأن الجنس سميتوا أنتم جوهر وليس بجوهر، شيء كلي. أيضا التركيب من الذهب والفضة هذا لا يسمى تركيبا، اختلاط. اختلاط نعم. هذا جري على اصطلاح نحن، فنقول على اصطلاح الجوهر على اصطلاحنا نحن يجوز تركيب، يعني كالروح والجسد نحن يجوز تركيب والخلط كلاهما معا عقلا ونقلا. عقلا خذ مادتين من المواد اللي هم يسمونها مركب، مثل ايش قلنا؟ مثل الذهب والفضة. خذ النحاس مع الفضة، خذ الزجاج مع البلور، اخلطهم مع بعض، يمتزجون ولا ما يمتزجون؟ نعم. ثم انهم مع ذلك اضطروا الى اثبات امور وجودية مثل كونه فاعلا وكوني عاقلا ومعقولا وعقلا وكوني عاشقا ومعشوقا وعشقا وملتذا ولذيذا ولذا. أخذوا يكابرون فيجعلون هذه الصفة هي الأخرى، فيجعلون كونه فاعلا هو كونه عالما، وكونه عاشقا هو كونه عالما، وكونه عالما هو كونه قادرا، ويجعلون الصفة هي الموصوف، فيجعلون العلم غير العالم والقدرة غير القادر والمحبة غير المحبوب. نعم. عندنا العلم عين العالم. كيف؟ فيجعلون العلم عين العالم. عين العالم نعم صح. غير لا غير خطأ. لا. فيجعلون العلم عين العالم والقدرة عين القادر، والمحبة عين المحبوب. طبعا أهل السنة بناء على ما هو معلوم في النصوص الشرعية القطعية والدلالات العقلية الصريحة أن العلم صفة قائمة بذات، تسمى هذه الذات لقيام هذا الوصف به عالما، يعني فرق عظيم. لما نقول القدرة صفة، القادر لقيام الصفة به، وإلا لو لم تكن الصفة قائمة به لسمي عاجزا. نعم. ومن متأخرين طبعا هنا لا انتبهوا لمسألة مهمة بعد، هذه المصادر العلم القدرة الحب، هذه المصادر قد تطلق ويراد منها الأفعال، قد تطلق ويراد منها الأفعال، وقد تطلق ويراد منها العلمية. ونحن لما نقول الله جل وعلا عليم هنا علمية، وعلم ويعلم هذا فعل، فرق لا بد أن نفرق. نعم. ومن متأخريهم كالطوسي شارح الإشارة. طبعا الطوسي من أئمة الرافضة الكبار، وهو يعني كان له دور كبير جدا في إنهاء الخلافة العباسية. نعم. ومن متأخريهم كالطوسي شارح الإشارات، من جعل العلم إشارات لمن مر معنا، إشارات ابن سينا. إشارات ابن سينا يعني حقيقة أفسد كثيرا في إدخاله الفلسفة باسم الدين على المتدينين. هذه الإشارات والعمدة عندهم، حتى يسمون ابن سينا الأب الروحي الثاني للفلسفة والمنطق. نعم. الأب التاسع في القرن التاسع عشر، الأب الروحي للفلاسفة والمنطق، من ذكرته لكم مرة، إنديرا غاندي، فيلسوف العالم سموه. ولما أكرموه بجائزة نوبل، اسمع يا عبد الرحمن، هؤلاء يسمون نفسهم عقلاء العالم، هم يعطونه جائزة نوبل، سألوه قال أنت فيلسوف العالم الآن، أخذ جائزة الفلسفة العالمية، كيف تعبد بقرة؟ سؤال غريب. شوف الآن الفلسفة كيف تفعل. قال أنتم تحترمون أمكم؟ قالوا نعم طبعا. قال تحترمون أمكم لأنها ترضعكم سنتين، البقرة طول عمرها تعطيكم حليب. ما قلت لكم سفسطة في العبارات؟ ليش؟ كان ممكن واحد يجي يقول طيب والعجل ليش تعبدها؟ ما تعطيك حليب. نعم. لذلك الذكاء ليس بعاصم، إنما المعصوم من عصمه الله. نسأل الله الثبات، نسأل الله من فضله. الأنبياء وهم أنبياء يسألون الله من فضل. نعم. ومن متأخرين كالطوسي شارح الإشارات، من جعل العلم غير المعلومات، ويجعلون هذه الأمور الموجودة أمورا عدمية، فهذا وأمثاله مما يعلم به كل عاقل تصور قولهم تصورا تاما أنهم من أكثر الناس مخالفة. طبعا هذا القول العلم عين المعلومات، القدرة عين القادر، هو عين قول المعتزلة، لكنهم أيضا يقولون مع المقدمة هذه مقدمة أخرى، وهي أن القدرة هي عين العلم والعلم عين الحياة. هذا كله معلوم بطلانه، بمجرد ما أن تحكيه لأحد يعلم أنه باطل ولو كان من أبلد الناس. نعم. شيخ عندكم من جعل العلم عين المعلومات؟ عين. نعم. لا بد أن تدرك أن ابن سينا صاحب الإشارات والطوسي وغيرهم من الفلاسفة هم لا يقولون بأن الباري تقوم به صفة غيره، لذلك يقول عينه، يجعلون الصفات عين الذات. نعم. أنا عندي غير العلم غير المعلومات. والله شو نسوي في نسختك. فهذا وأمثاله مما يعلم به كل عاقل تصور قولهم تصورا تاما أنه من أكثر الناس مخالفة للمعقول الصريح في العلم، وسبب ذلك أن متقدميهم ليس لهم في ذلك علم ولا خوض، ولا عرفوا الله تعالى ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا البعث بعد الموت، وإنما عرفوا أمورا مشهودة من هذا العالم، وأمورا كلية لهذه الأمور المشهودة من الطبيعية والرياضية، وعرفوا أن وراء الأفلاك موجودا آخر، ولكن صاروا يتكلمون فيه رجما بالغيب، وهم يقذفون بالغيب من مكان بعيد. لا لابد أن ندرك أن هؤلاء الفلاسفة الأوائل على وجه الخصوص يعني علومهم منقسمة إلى ثلاثة كما مرة ذكرنا، إلهيات وطبيعيات ورياضيات، فلاسفة المناطق هذه علومهم. ففي حديثهم عن الإلهيات ما الذي فعلوا؟ قاسوا الغائب على الشاهد، قاسوا الغائب على الشاهد. وهذا هل هو صحيح؟ كيف يمكن أن يقاس الغائب على الشاهد؟ لا بد أنه يقع خطأ. فإن قال قائل يا عبد الرحمن إن الله قاس الغائب على الشاهد، فلما لا نقيس الغائب على الشاهد؟ حور مقصورات في الخيام كأنهن الياقوت والمرجان، فيهن قاصرات الطرف أتراب لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. فشبه الغائب من الحور العين على اللؤلؤ المكنون المشاهد في العيان، قالوا هذا قياس الغائب على الشاهد. كيف تجاوبون؟ قل معنى الرب معلوم عندنا، إذا كان القضية قضية معنى، معنى الرب معلوم عندنا، معنى الملائكة معلوم عندنا. ليس بقياس مثلي الشيء بشيء، ليس بقياس تام. ليش؟ شو قلنا احنا؟ قلنا أي مقدمات، أي كلام يقول أهل البدع لا بد أن يكون في كلامه خطأ، إما من جهة المقدمة الأولى أو الثانية أو النتيجة، لأنها ركبت على عدم التلازم بين المقدمتين. نعيد كلامهم من جديد. يقولون الله قاس الغائب على الشاهد كأنهن الياقوت والمرجان، النتيجة قياس الغائب على الشاهد صحيحة. أيوة. إنه قالوا إن الله قاس الغائب على الشاهد. ربنا الاثنين شاهد. أحسنت. الله جل وعلا هو يرى ما في الجنة، فذكره لنا نحن لندرك الغائب عنا. مثل ما أنت الآن، أضرب لك مثال. ولله المثل الأعلى. عمران دخل داخل، فرأى إنسانا، إنسان، فقال هناك إنسان. فقلنا له كيف؟ نريد أن نتصور شكله. قال مثل محمود. ها، يجوز له هذا القياس ولا ما يجوز؟ يجوز، فرق عظيم. نعم. وسبب ذلك أن المتقدمين ليس لهم في ذلك علم ولا خوض، وكان غاية ما عند أرسطو معلمهم الأول. معلمهم الأول، طيب من معلمهم الثاني؟ قلنا ابن سينا، صاحب المصنفات الموروثة عندهم في المنطق والطبيعة والإلهي، أن أثبت علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بها، ولم يذكر أنه فعل شيئا. طبعا هم عندهم أن المخلوقات خلقت لعلة غائية، خلقت لعلة غائية وتتحرك للتشبه بالإله، فصار وجود المخلوقات من غير إرادة خالق عياذا بالله، وصار تحرك الأفلاك من غير قدرة المصانع عليها، إنما من جهة نفسها. وشبه هذا بمثل المولود الذي يلد أو الطفل الذي يخرج، قال إنه أول ما يخرج ويحاول يعلق، يقلد ما يقوله تقوله أمه، ما يفعله أبوه، ما يكون حوله، فيتحرك للتشبه بما يرى. هذا كلام، يعني لو أخذ هذا الكلام وأعطي للصبيان ما قبلوه، فضلا عن من يدعي العلم. نعم. بل أنكروا أن يكون عالما بشيء من الموجودات وتكلم فيه بكلام قد ذكرناه. وذكرنا بعض ما رد عليه أتباعه المعظمون له وغير أتباعه، وما به يعلم أن الرجل وأتباعه من أجهل أهل الأرض برب العالمين، وإن كان كفار اليهود وأن كفار اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم برب العالمين منهم. لا شك أن كفار اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم من أرسطو وأمثال. لما؟ لأن أرسطو اليوناني ما عنده أي إرث من النبوات، بخلاف هؤلاء عندهم إرث النبوات. نعم. ولهذا لم يوافقوا متأخرونهم كابن سينا وامثاله على كل ما قالوه، بل أثبتوا أمورا وصاروا يتقربون إلى الحق، وتكلموا في النبوات وأسرار الآيات وغير ذلك بكلام لبسوا به الحق بالباطل، فصار ينفق على الجهال الأغتام الذين لم يعطوا العقل. فصار ينفق أو ينفق، يعني إما ينفق أو ينفق. ينفق لا، ينفق من أنفق. نفق ينفق، تعرف النافقة؟ النافقة حفرة الجربوع، الجربوع يحفر عدة حفر، الحفرة اللي يحفرها من تحت ثم إذا جاء عند الأرض لا يحفر، حفرته الأصلية واحدة، هذه الأخرى كلها تسمى النافقة. فإذا خاف من عدو أو دخلت الحية وراءها فهي تضرب برأسها النافقة، فبضربة واحدة تستطيع أن تخرج من تلك الغيران. فهنا نفق ينفق من النافقة وليس أنفق ينفق من النافقة. نعم. فصار ينفق على الجهال الأغتام الذين لم يعطوا العقل حق حقه في المطالب الإلهية، ولا اتبعوا ما أخبرت به الرسل عن رب البرية، بل صاروا ممن قيل فيه لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وصار كلام متأخرين بالنسبة إلى متقدميهم مثل النحاس المغشوش بالفضة والذهب بالنسبة إلى النحاس المكشوف، فهذا يروج على من لا يعرف النقل. فهذا يروج على من لا يعرف النقد، بخلاف النحاس المكشوف فإنه لا يشتبه على أحد أنه ليس بفضة ولا ذهب، ولكن يقبله من ليس عنده ذهب ولا فضة. وأولئك المتفلسفة القدماء لم يكن عندهم من المعرفة بالله تعالى وملائكته وكتبه ما أنضجته الأفكار العقلية ولا ما أخبرت به الرسل عن رب البرية. طبعا أرسطو جاء في وقت كان أهل اليونان والرومان كانوا في عماية تامة عن مسألة الإلهيات، وكانوا يعبدون كل شيء ويجعلون لكل شيء إله. فأراد أرسطو بما أوتي من عقل أن يتفكر في هذه الأمور في تعدد الآلهة، فأثبت قدم العالم، عرفت؟ ليثبت قدم صانع العالم، فأخطأ في هذه الأخطاء، ولكن كلامه في قدم العالم ليس بصريح. نعم. ولكن تكلموا في الطبيعيات وأشياء من الكليات بما هو من جنس الفلوس بالنسبة إلى الذهب الذي جاءت به الرسل عن الله تعالى، لا سيما خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وهذه الأمور مبسوطة في موضعها، ولكن المقصود هنا التنبيه على بعض لوازم قول هؤلاء الذين يقولون بأن حركة الفلك دائمة أزلية أبدية، لأنه لا يجوز وجود حوادث لا أول لها. إذن أصل شبهتهم هي عين شبهة الأشاعرة وغيرهم، يقول لا يجوز حدوث حوادث لا أول لها، وجود حوادث لا أول لها. كيف؟ قالوا لأنه لا يجوز وجود حوادث لا أول لها، لأنه إذا جوزوا وجود الحوادث التي لا أول لها خرجوا من الإشكاليات كلها، لكن هم لا يجوزون هذا الشيء. نعم. شو المقصود بوجود حوادث لا أول؟ يعني كقول أهل السنة بحوادث لا نهاية لها، ألا نقول بذلك؟ هم يقولون هذا غير ممكن أن نقول إن المحدثات لا أول لوجود أفرادها، ما من حادث إلا وقبله حادث، كما أنه ما من حادث إلا وبعده حادث. هم لو قالوا بأن بهذه المسألة أنه يوجد حوادث لا أول لها كما يوجد الحوادث لا نهاية لها، ما كان عندهم أي إشكالية. نقصد الأزلية شيخ. الأزلية في الفعل، الأزلية في فعل الخالق. نعم. ومن المعلوم أن تجويز نوع حوادث لا أول لها لا يستلزم ثبوت ذلك في شيء معين، لا الفلك ولا الأركان الأربعة الماء والهواء والتراب والنار، ولا المولدات من الحيوان والنبات والمعدن. فإذا جاز أن يكون في جنس الوجود حوادث لا أول لها وجاز أن تكون الحوادث دائمة، فأي شيء في ذلك مما يدل على أن حوادث الجسم المعين دائمة أزلية أبدية، وكل ما يحتجون به من دوام الفاعلية ولوازمها من دوام الحركة أو مقدار الحركة الذي يسمونه الزمان أو دوام جنس المدة أو المادة، فلا يدل على قدم شيء بعينه من العالم أبدا، لكن لما كان من ناظره من ناظرهم لكن لما كان من ناظرهم من أهل الكلام المبتدع كالجهمية والقدرية قد قالوا إن جنس الفعل وملزوماته حادث، وإن الرب تعالى لم يمكن. أصلح النسخة اللي عندك عند الله. لكن لما كان من ناظر من أهل الكلام المبتدع كالجهمية والقدرية، هنا النسخة كلام الجهمية، هذا خطأ. نعم. لا تنسوا أنهم عندهم هالإشكالية هذه، أن ما كان يجري في كم أو في أين فإن هذه من صفات المحدثين، لأن الكم والأين مخلوقات، وإذا أجرينا فعل الخالق في المخلوقات فإنه لازمه على مذهبهم أنه مثل المخلوق، وغاب عن ذهنهم أن الكم والأين بالنسبة لنا لا شك أن ذلك دال على أننا مخلوقات، لكن الذي أوجد الكم والأين لا يجري عليه هذا الأمر وإن كان فعله معينا في وقت أو خلقه مقدرا بكم، فخلق من البشر كذا عددا، أو كان كلامه في وقت معين فتكلم مع موسى في وقت معين. نعم. قد قالوا إن جنس الفعل وملزوماته حادث، وإن الرب تعالى لم يمكنه أن يفعل ويتكلم مشيئته، بل كان ذلك ممتنعا عليه ثم صار ممكنا، واحتجوا على ذلك بامتناع حوادث لا أول لها. تصوروا بس أصل الشبه، ابن سينا ومن سار على نهجهم زعموا أن حوادث لا أول لها لا يمكن إثباته، وافقه على ذلك أهل الكلام من الجهمية والقدرية ولا شاعر. فالفلاسفة قيل لهم إذا كان الحوادث لا تثبتون حوادث لا أول لها، فيلزمكم الآن تبينوا لنا ما الذي جعل الصانع يصنع في وقت معين. هذه هي الإشكالية الآن. فانقسموا إلى فريقين، ابن سينا ومن سار على طريقته من الفلاسفة، يقولون إن هذه الأشياء وجدت من المصنوع بغير كعشق ومعشوق من الصانع، وجد من المصنوع بلا إرادة منه، ثم أصبحت هذه الموجودات تتحرك وتتولد عنها الأشياء التي نراها نحن. انتبهتم الآن؟ وأما الجهمية والقدرية وموافقهم فإنهم يقولون بأن الحوادث لا أول لها، انتبهوا الآن، لكنهم يقولون إن الله أوجدها بلا علة، أوجدها بلا إيش؟ بلا علة. وهو الآن هؤلاء الذين قالوا أوجدها بلا علة، قالوا بنفي التعليل. طيب لما أوجدها بلا علة فإن إيجاده لهذه الأشياء كان في وقت معين لزم أن يكون قبله معطلة، فانقسموا إلى فريقين أيضا. فريق منهم زعموا أنه لم يمكنه أن يفعل قبل ذلك وأمكنه أن يفعل بعد ذلك، وهذا قول المعتزلة. وفريق منهم قالوا إنه كان فاعلا أزلا، متكلما أزلا، مريدا أزلا، وهم الأشاعرة. طيب الذين قالوا أنه متكلم أزلا مريدا أزلا، ورد عليهم سؤال، لما كان مريدا أزلا لماذا تأخر المراد؟ سفسطات ما بعدها سفسطات. لكن لو أننا قلنا إن الرب لم يزل فاعلا كما لا يزال فاعلا ما ورد أي إشكال، صح؟ ولا بس تجاملوني؟ سهل، لا؟ فعال لما يريد أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، لم يكن معطلا جل في علاه أبدا. نعم. الفلاسفة القدماء قالوا أن حصل الصنع من الصانع بلا إرادة. نعم. طيب هذا لم يحصل في وقت معين عندهم؟ حصل وقت معين فلا يرد على الخالق، لأنه حصل من المصنوع. ولذلك قالوا كيف يحصل من المصنوع؟ قالوا بقدم المادة مع الله. نعم. صار هؤلاء إذا أثبتوا إمكان حوادث لا أول لها أو وجوب ذلك ظنوا أن ذلك السلب الكلي العام إذا بطل ثبت ما ادعوه من التعيين، وهذا جهل عظيم، فإن السالبة الكلية مرة ثانية. ومن المعلوم أن تجويز نوع حوادث لا أول لها لا يستلزم ثبوت ذلك في شيء معين. نعم. طيب اقرأ من أول مقطع، ولكن المقصود هنا التنبيه على بعض لوازم قول هؤلاء. الصفحة اللي قبل. ولكن المقصود هنا التنبيه على بعض لوازم قول هؤلاء الذين يقولون بأن حركة الفلك دائمة أزلية أبدية، لأنه لا يجوز وجود حوادث لا أول لها. ومن المعلوم أن تجويز نوع حوادث لا أول لها لا يستلزم ثبوت ذلك في شيء معين. هذه مسألة مهمة لا بد أن نقف عليها. كون أهل السنة يقولون بوجود حوادث لا أول لها لا يلزم من ذلك ثبوت ذلك في شيء معين يكون هو الذي يوصف بأنه لا أول، لا يلزم منه. مثل ما نقول نحن الآن ما من فعل للرب جل وعلا إلا وبعده فعل، فكذلك نقول في الماضي ما من فعل إلا وكان للرب جل وعلا قبله فعل. نعم. شيخ ما من فعل إلا كان قبله فعل للرب جل وعلا. نعم. كما نقول في المستقبل ما من فعل إلا وبعده للرب فعل، فلا يمكن أن يكون معطلا في المستقبل، يأتي يوم يعطل، كذلك لم يكن معطلا، لأن إيجاد الزمان الذي هو قبل وبعد هو من الله عز وجل، هو الذي أوجد هذا الزمان. فنحن نتكلم بالنسبة لما عندنا. نعم. لا الفلك ولا الأركان الأربعة، الماء والهواء والتراب والنار. الماء والهواء والتراب والنار، هذه هي الأركان الأربعة عند الفلاسفة، وهي عقيدة صينية قديمة أن الأركان الأربعة التي عليها الدنيا هي هذه الأمور الأربعة. نعم. ولا المولدات من الحيوان والنبات والمعدن، فإذا جاز أن يكون في جنس الوجود حوادث لا أول لها وجاز أن تكون الحوادث دائمة، فأي شيء في ذلك مما يدل على أن حوادث الجسم المعين دائمة أزلية أبدية، وكل ما يحتجون به من دوام الفاعلية ولوازمها من دوام الحركة أو مقدار الحركة الذي يسمونه الزمان أو دوام الجنس جنس المدة أو المادة، فلا يدل على قدم شيء بعينه من العالم أبدا. هذا كلام صريح من شيخ الإسلام رحمه الله، ينفي قول بقدم العالم، فكيف ينسب إلى أنه يقول بقدم العالم؟ ما فهموا كلام، هو رحمه الله يقول بقدم أزلية الفاعل أو الفعل للرب جل وعلا أنه فاعل أزلا، هذا الذي يريد إثباته. وكوننا نقول إن الله لم يزل فاعلا لا يدل على أن هناك شيء معين قديم مع الله، تعالى الله عن ذلك. نعم. لكن لما كان من ناظرهم من أهل الكلام المبتدع كالجهمية والقدرية قد قالوا إن جنس الفعل وملزوماته حادث، وإن الرب تعالى لم يمكن أن يفعل ويتكلم مشيئته، بل كان ذلك ممتنعا عليه ثم صار ممكنا، واحتجوا على ذلك بامتناع حوادث لا أول لها، صار هؤلاء إذا أثبتوا إمكان حوادث لا أول لها أو وجوب ذلك ظنوا أن ذلك السلب الكلي العام إذا بطل ثبت ما ادعوه من التعيين، وهذا جهل عظيم. هذه مسألة مهمة جدا. هم يقولون، انتبه الآن، يجري على العين ما يجري على الكل، هذه قاعدة قعدوها، وهذا كلام شيخ الإسلام. السلب الكلي العام إذا بطل ثبت ما ادعوه من التعيين. ما هو الذي هم قالوا؟ يقولون ما جاز على المفرد من الكليات وجب أن يكون ذلك واجبا في الكليات. هم يقولون هل تثبتون أنتم عينا قديمة مع الله؟ قلنا لا. قالوا إذن لا يجوز إثبات الفاعلية القديمة، لأن ذلك مستلزم لكلية عامة وهي غير موجودة. قلنا هذا فيه سفسطة. لماذا؟ لأن الكلام عن فعل الرب عز وجل، ففعل الرب من حيث الأعيان ليست مخلوقة، ومن حيث الجنس ليست مخلوقة. أما من حيث أثر الفعل، من حيث أثر الفعل، فإن الله جل وعلا آثار أفعاله المعينة موجودة في أوقات معينة، وجنس الآثار المعينة لا نهاية لها فكذلك لا بداية لها. نعم. فإن السالبة الكلية تنتقض بصوره واحدة، بصورة واحدة جزئية، بصورة واحدة جزئية، ولا يلزم من ذلك صدق كل جزء بني فيها. كل هذا الظاهر صاحبك هذا ما يعرف مرة المنطق، ها؟ ولا يلزم من ذلك صدق كل جزئي ينافيها. السالبة الكلية تنتقض بصورة واحدة جزئية. إذا وضعنا قاعدة، المقدمة الأولى كانت فيها سالبة كلية، مثل لو قلنا ليس شيء من العالم محدثا، هذه سالبة كلية. السالبة الكلية تنتقض بأن نوجد فردا واحدا فنقول إن زيدا محدث، فدل على كذب السالب الكلي. واضح؟ نعم. فإذا أخذت قول القائل ما أنزل الله على بشر من شيء كإنزاله على موسى ومحمد ونحوهما، لم يلزم من ذلك أن يكون قد أنزل على مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي والحارث الدمشقي والسهروردي المقتول الحلبي وابن سبعين الأندلسي وباب الرومي وأمثاله من الكذابين. من هو باب الرومي هذا؟ طبعا هو شخص لا شك، الذي يظهر والله أعلم أن المقصود به، لكن المحققين ها هنا لم يعرفوا. الصواب أن المقصود ببابا الرومي هو جلال الدين الرومي القونوي، يسمونه مولانا جلال الدين الرومي القونوي، والعجم يسمونه بابا جلال الدين الرومي، وهو صاحب كتاب المثنوي. سمعتم بالمثنوي ولا ما سمعت؟ الحمد لله أنكم ما سمعت. المثنوي هذا كتاب كله أبيات شعرية عبارة عن ثنائيات، وتوضع في جل مساجد العجم ويقرؤون منها كما تقرؤون رياض الصالحين أنتم في مساجدكم. وفي هذا الكتاب من الحلول ومن أشياء أخلاقيات فظيعة لا يعلم به إلا الله عز وجل، لكنهم يتبجحون بهذا الكتاب. ويكفيكم إدراكا لفظاعة هذا الكتاب أن القائمة على طبعه منذ أن وجدت المطبوعات وإلى الآن طهران. نعم، هم اللي يطبعون هذا الكتاب وبطبعات فاخرة لا تكاد أن تحملها من ثقل الحبر. حتى قال رجل له إن هذا الكتاب فيه كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا الكتاب كله بالشعر الفارسي، لكن مع الأسف ترجمه أحد الأخوة المصريين على وزن أبياته الشعرية، وليته لم يترجم. فقال الرومي له بأبيات الشعر ردا عليه يقول: أي سك تعوعو ميزني، إن قرآن تعوعو ميزني. يعني يقول: أيها الكلب، أنت تعوي على الكتاب، وهذا الكتاب هو القرآن. هذا في مقدمة الكتاب موجود ومطبوع. وقال آخر من تلامذته في مدح كتاب شيخه: مثنوي مولوي معنوي، هست قرآن برزباني فارسي. مثنوي مولوينا يعني شيخنا في المعنى هو قرآن يتلى، وفيه مثل ما ذكرت لكم ما فيه. ومع الأسف قبل شهرين كان يعني كان الناس يدعون إلى مؤتمر يسمونه مؤتمر إحياء أشعار جلال الدين الرومي، وهو غارق في التصوف الحلولي. ما هو التصوف؟ تصوف الحلول، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ومما ذكرناه من فساد فهمنا السالبة الكلية: ما أنزل الله على بشر من شيء. فهذه الآن ما أنزل الله على بشر من شيء، هذه سالبة كلية، صح ولا لا؟ تنتقض بصورة واحدة جزئية. فإذا نقضنا الصورة السالبة الكلية بصورة واحدة جزئية لا يعني صدق كل الأفراد الأخرى. فلما قال الله عز وجل: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إذن علمنا أن هذا كتاب نزل، لا يعني كوننا أتينا بصورة واحدة جزئية أن كل منزل هو من الله، لا يلزم هذا. نعم. وبما ذكرناه من فساد هذين القولين يظهر القول الثالث الذي عليه أئمة أهل الملل وعلماء الحديث والسنة وغيره، وأئمة الفلاسفة القدماء الأساطين الذين كانوا قبل أرسطو، وهو الفرق بين الواجب والممكن، بين الغني والفقير، بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب، وعلى اصطلاح بين العلة والمعلول، وعلى الاصطلاح المشترك بين المؤثر والأثر. فالواجب الغني المؤثر لا يمتنع عليه قيام الفعل والكلام، دوام الفعل والكلام، هو الكلام في الدوام الفعل ليس في قيام الفعل. نعم. لا يمتنع عليه دوام الفعل والكلام، لا يفتقر في ذلك إلى غيره. وأما المعلول المطلوب، والله ما أدري يعني ما الذي جعل هؤلاء يعتقدون أن الرب لم يكن فاعلا ثم أصبح فاعل، إلا أن يكون الأصل منشأ الضلال من قياس الخالق على المخلوق. فإن المخلوق أول ما يوجد ليس له فعل وليس له كلام، ثم إذا أخذ وتمرس يصبح له فعل ويصبح له كلام، وهذا في حد ذاته ضلال. كيف يشبه الخالق الغني الكامل بالإنسان الفقير المحتاج؟ وأما المعلول المربوب فيمتنع أن تقارنه الحوادث على سبيل الدوام، فكل ما قارنته الحوادث وهو معلول فهو حادث، وإن شئت قلت كل ما قارن الحوادث أو لم يسبق الحوادث وهو مربوب أو فقير أو ممكن فهو حادث، وإن كان مجرد العلم بأنه مفعول ومبدع ومعلول ومبدع

ولما تطعن ابن سينا وأمثاله بهذا الموضع وأنه يستحيل صدور حوادث متعاقبة عن موجب تام مستلزم لأثره، وكذلك ابن رشد وغيره، وأن صدور المتغير عما لا يتغير مما تنكره العقول بفطرتها، أن ابن سينا وأمثاله يدعون أن الحركة المتصلة لا توجد في الأعيان، وإنما يوجد في الأعيان شيء سموه التوسط، وزعموا أنه ليس فيه تغير أصلا، فخالفوا صريح العقل والحس بكلام مزخرف اشتبه على كثير من العقلاء. طبعا ابن سينا وكذلك المتكلمون كلهم وافقوا على هذه القضية، وهي أنهم قالوا بوجود الخالق ووجود المخلوق ونفوا الفعل، نفوا الفعل. ابن سينا وغيره نفوا أن يكون الفعل من الخالق، وإنما زعموا أن الأفعال توجد من المفعولات للتشبه، والمتكلمون قالوا إن الخالق أوجد هذه الأشياء ولا نسمي فعله لأن الفعل يكون في وقت معين. فهؤلاء وهؤلاء قيل لهم كيف إذا وجدت المخلوقات؟ جابوا شيء جديد سموه التوسط. أما أهل السنة فيقولون أبدا، الله الخالق ومن سواه مخلوق، والله أوجد المخلوقات بفعله أو بقوله، صح ولا لا؟ أوجد المخلوقات إما بقوله كن فيكون، وإما بفعله جل في علاه، وفعله إما أن يكون مباشرا وإما أن لا يكون مباشرا. نعم. وهذا كلام ابن سينا في تحقيق القول في الحركة أنها اسم لمعنيين: الأول الأمر المتصل المعقول المتحرك من المبدأ إلى المنتهى، وذلك مما لا حصول له في الأعيان، لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بتمامها، وإذا وصل فقد انقطع وبطل، فإذا لا وجود له في الأعيان بل في الذهن، وذلك لأن للمتحرك نسبة إلى المكان الذي أدركه الذي تركه، نسبة إلى المكان الذي تركه وإلى المكان الذي أدركه، نسبة إلى المكان الذي تركه والمكان الذي أدركه، فإذا ارتسمت صورة كونها في المكان الأول في الخيال ثم قبل زوالها ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت فيه صورة كونها في المكان الثاني، فقد اجتمع التصورتان في الخيال فحينئذ يشعر الذهن بالصورتين معا على أنهما شيء واحد في الخارج فلا وجود له. الثاني وهو الأمر الوجودي في الخارج، وهو كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى، بحيث أي حد يفرض فيه لا يكون فيه لا قبله ولا بعده، وهو حالة موجودة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا، وليس في هذه الحال تغير أصلا. نعم قد تتغير حدود الوسط بالعرض، لكن ليس كون المتحرك متحركا لأنه في حد معين الوسط، وإلا لم يكن متحركا عند خروجه منه، بل لأنه متحرك على صفته المذكورة، وتلك الحال ثابتة في جميع حدود ذلك الوسط. وهذه الصورة توجد في المتحرك وهو في كل آن، لأنه يصح أن يقال له في كل آن يفرض أنه حد متوسط لا يكون قبله ولا بعده فيه. إلى الآن كلام ابن سينا. والذي يقال كل حركة ففي زمان، فإن عنا بالحركة الأمر المتصل فهو في الزمان ووجوده فيه على سبيل وجود الأمر في الماضي، لكن بيانها بأمر آخر، فإن الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في آن في الماضي كان حاضرا فيه، ولا كذلك هذا. وإن علا به المعنى الثاني فكونه في الزمان على معنى أنه يلزم مطابقته الزمان، بل على معنى أنه لا يخلو من حصول ذلك القطع، وذلك القطع مطابق للزمان فلا يخلو من حدوث زمان، ولأنه ثابت في كل آن من ذلك الزمان فيكون ثابتا في هذا الزمان بواسطة. ولما ذكر الرازي وهذا في مباحثه المشرقية قال: فهذا ما قالوه وذكره حكاية عنهم، ولم يقرره كما جرت عادته بتقرير ما يتبرهن عنده،

الزمان لا يكون في العيان إلا شيئا بعد شيء، أما وجود الزمان الكلي فلا وجود له إلا في الذهن. كذلك إنشاء المكان يكون شيئا بعد شيء، ثم بعد ذلك تتم أو تنقص. نعم. ولهذا من قال إن الكلام لا وجود له أو الصوت لا وجود له أو العقود كالبيع والنكاح والإجارة لا وجود لها، إن عنا أنه لا يوجد كل جزء منه مع الآخر فهذا لا ينازع فيه عاقل، ولكن هو موجود شيئا فشيئا. فقوله المتحرك ما لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بتمامها يقال له، التام إنما يقال في حركة محدودة، وأما مطلق الحركة فليس لا أحد يكون تماما، وكل من النوعين يوجد شيئا فشيئا، ولا يلزم إذا لم توجد بتمامها لا يكون قد وجد بعضها، بل المتحرك من حين يتحرك من حين يتحرك إلى أن يصل إلى المنتهى فالحركة توجد شيئا فشيئا، ولا يلزم إذا كانت توجد شيئا فشيئا ولم يوجد تمامها لا يكون قد وجد منها شيء، وهذا ظاهر يتبين به تلبيسهم. ومما يوضح هذا أن يقال قولك الحركة لم توجد بتمامها نفي لوجود الحركة المحدودة تامة، وهذا أخص من نفي وجود شيء من الحركة، فإنه لا يلزم إذا لم توجد الحركة من بلدة إلى مكة تامة أن لا يكون قد وجد ما هو حركة اقتصر وصح من تلك، والحركة تحاذي المسافة المحددة فتوجد شيئا بعد شيء، وكلما وجد شيء زادت الحركة وطالت إلى أن تتم الحركة المحدودة فتوجد أولا حركة قصيرة ثم أطول منها ثم أطول من تلك إلى أن توجد الحركة التامة، وهكذا الأجسام، فإن النبات ينبت شيئا بعد شيء، وهكذا الحيوان، وهما متحركان في الكيف بالنمو والاغتذاء، فإذا أكمل النبات انتهت الحركة التي هي النمو والاغتذاء، ولا يقال إنه لم توجد حركة لأنه إنما لم توجد له الحركة التامة. إذن نلاحظ أن إذا نفينا، نقول لابن سينا ومثال، إذا نفينا وجود الحركة التامة أو وجود الحركة لأنها لا توجد تامة، فيلزم من ذلك أن ننفي إيش؟ أن ننفي الأجسام، لأن لا توجد تامة، الأجسام النامية توجد شيئا بعد شيء، إذن لا يكون هناك ثم وجود إلا للجمادات التي تكون دفعة واحدة في الوجود. نعم. ومن المشهور وقوع الحركة في أربعة أنواع، في الكيفية والكمية والمكان الذي يسمونه الأين، وفي الوضع. هذه مسألة مهمة انتبهوا لها، هم دائما يلبسون فيها خصوصا فيما يتعلق بأفعال الله وكلامه، فيقولون إن الحركة سواء كانت فعلية أو كلامية لا بد لها من أن تكون في أربعة أنواع، كيفا وكما وأينا ووضعها. نعم. هذا الكلام صحيح منهم؟ الآن سيأتي إن شاء الله. من حيث الجملة إذا كان المقصود به بالنسبة لنا نحن، نعم، لا يمكن أن يوجد الإنسان حركة ولا كلام إلا بكيفية أو كمية، ها، إلا بكيفية وكمية وفي مكان وفي وضع، هذا صحيح. وهو ما يكون محله واحدا كحركة الأجسام المستديرة كالرحى والمنجنون الذي هو الدولاب، والمنجنون تعرفون المنجنون؟ هذا موجود في الشام، هذه الدولاب يوضع على طرف النهر وتلف وتخرج الماء إلى الأماكن العالية، ما تسمونه؟ الساقية. أحسنت. موجود في مصر؟ نعم، الساقية صح. والمنجنون الذي هو الدولاب والفلك، فإن محل الجسم المتحرك لا يختلف كما يختلف في الحركة المكانية، ولكن يحاذي كل جزء من المحل أجزاء الحال شيئا بعد شيء، وفي جميع هذه الأنواع يوجد ابتداء الحركة شيئا بعد شيء، كما أنه يوجد تمامها إن كانت محدودة لها منتهى أو إلى أن تنتهي إلى حد يفرض من المتحرك، ولا يجوز لقائل أن يقول إن الحركة إذا لم توجد بتمامها إلى منتهاها لم توجد حركة أصلا، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام، فلا يلزم إذا لم يكن هذه هناك قاعدة، نفي الخاص لا يستلزم نفي العام. نعم. فلا يلزم، لكن النفي العام يلزم منه نفي الخاص. فلا يلزم إذا لم يكن هناك حيوان صاهن أن لا يكون هناك حيوان أصلا. وأما قوله إذا وصل المتحرك إلى المنتهى فقد قطعت وبطلت، فإذا لا وجود لها في الأعيان، فيقال لا إذا وصل إلى المنتهى انقطعت الحركة وبطلت بعد أن وجد منها ما وجد من المبدأ إلى المنتهى، وعند وجود التمام لم يبقى شيء من الحركة المحدودة. والانقطاع يراد به أنه لم يبقى شيء يوجد من الحركة، لا يعني به أنه لم يوجد منها شيء، ولا ريب أن الحركة كلها وجد منها شيء. كلما وجد منها شيء عدم بعد وجوده، لكن إذا عدم بعد وجوده لم يلزم أنه لم يوجد. وأما قوله مثل الجسم إذا وجد ثم عدم لا يلزم أنه لم يوجد، وإلا لزم من ذلك أن لا وجود لشيء من الموجودات، لأنه ما من موجود إلا وسيعدم. نعم. وأما قوله ولا في شيء من الموجودات دائمة أبدا، لا شيء من موجودات الدنيا دائمة، كلها زائلة موجودات الدنيا. وأما قوله بل وجودها في الذهن لأن المتحرك نسبة إلى المكان الذي تركه وإلى المكان الذي أدركه، فإذا ارتسمت صورة كونها في المكان الأول في الخيال ثم قبل زوالها قبل زوالها ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورة كونها في المكان الثاني، فقد اجتمعت الصورتان في الخيال، فحينئذ يشعر الذهن بالتصورين معا على أنهما شيء واحد. وأما في الخارج فلا وجود له، فيقال له هذا يقتضي اجتماع تصور الكون الأول والكون الثاني معا في الذهن، وأجزاء الحركة لا توجد معا في الخارج بل توجد متعاقبة متتالية. وأيضا الكلام الذي ذكره ابن سينا خطأ، يعني قوله إذا ارتسمت صورة كونها في المكان الأول في الخيال ثم قبل زوالها عن خيال أو ثم قبل زوالها عن خيال ارتسمت صورة كونها في المكان الثاني فقد اجتمعت الصورتان في الخيال، هذا ليس بالصحيح، لأن الذي يتصور في الخيال هو صورة الحركة الموجودة الآنية وقت وجودها دون الحركة التي كانت قبل والحركة التي ستكون بعد. وأما تصور الحركة هذه كلها تاما من الأول إلى الآخر فهذه لا ترتسم في الذهن إلا مع التأمل، أما الصورة الآنية هي التي ترتسم في الذهن. فأنت إذا رأيت إنسان يدخل الباب فالذي يرتسم في الذهن أنه فتح الباب ثم تقدم، فلما تقدم الذهن غاب عنه صورة فتح الباب، أصبح الآن صورة إيش؟ التقدم الثاني ثم تقدم الثالث وهكذا. نعم. فإذا قيل يجمع تصور أجزائها في الذهن في وقت واحد ولا يتصور يجتمع تصور أجزائها في الذهن في وقت واحد. فإذا قيل يجتمع تصور أجزائها في الذهن في وقت واحد ولا يتصور وجود أجزائها في الخارج في وقت واحد فهذا كلام صحيح، والذي في الذهن هو العلم بها لا نفسها، والذي في الخارج نفسها لا العلم بها، والعلم بالشيء ليس هو نفس الشيء المعلوم الذي لا يوجد إلا متعاقبا متتاليا شيئا بعد شيء، لا يوجد أوله وآخره في وقت واحد، هو غير العلم به الذي يوجد في وقت واحد بحيث قد يتصور أوله وآخره في وقت واحد. الجواب أن الوجود يراد به الوجود المقترن في وقت واحد ويراد به الوجود المتعاقب المتتالي، ولا ريب أن ليس وجودها هو النوع الأول من الوجود، وإنما وجودها هو النوع الثاني من الوجود، ولا يلزم من نفي الأول نفي الثاني، ولا من نفي أحد نوعي الوجود نفي مطلق الوجود. ولو قدر أن القائل قال أنا لا أسمي الوجود إلا النوع الأول لكان هذا نزاعا لفظيا، والمقصود أن الحركة لها وجود متتالي متعاقب معلوم بالحس والعقل، والنزاع في ذلك سفسطة. وأما قوله الثاني وهو الأمر الوجودي في الخارج وهو كون الجسم متوسطا بين البدء والمنتهى بحيث أي

إن أوردوا آية فيريدونها لتأكيد قاعدتهم العقلية لا الاستشهاد بها. نعم. ومما يوضح ذلك أنه قال الثاني وهو الأمر الوجودي في الخارج هو كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى بحيث أي حد يفرض فيه لا قبله ولا بعده وهو حالة موجودة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا فيقال له هذا الآن يعني يقول الثاني والأمر الوجودي في الخارج يقول كون الجسم متوسط بين المبدأ والمنتهى بحيث أي حد يفرض فيه لا يكون فيه لا قبله ولا بعده وهو حالة موجودة مستمرة ما دام الشيء يكون متحرك. هذا الكلام ليس بصحيح. يعني كون الجسم اقرأ كلام شيخ الإسلام فيقال له كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى قد يعنى به توسطه بين مبدأ معين ومنتهى معين فيكون التوسط معينا وهذا التوسط يزول ويخلفه توسط آخر فليس هو مستمرا ويعنى به جنس التوسط من مبدأ منطلق ومنتهى منطلق مطلق من مبدأ مطلق من مبدأ مطلق ومنتهى مطلق وهو الأمر الكلي المعقول فهذا لا وجود له في الخارج وكذلك قد يعنى به توسط متصل من مبدأ بعد مبدأ وإلى منتهى بعد منتهى فإن المتحرك إذا تحرك من مبدأ إلى منتهى فالحركة توجد شيئا فشيئا وهو إذا عين مبدأ حركته المطلوبة ومنتهى كان مبدأ بلده الذي يحج منه ومنتهاها مكة وهو لا يزال بين بلده ومكة وإذا أريد بهذا التوسط فليس المراد في وسط الطريق بل المراد أن بين بلده ومكة وسطا بينهما وهو لا يزال في هذا الوسط فهذا هو التوسط المتصل وهو الحركة المتصلة وهذا التوسط والتحرك لا يزال يوجد شيئا بعد شيء لله در شيخ الإسلام والله فهم عميق فهم عميق وخطاب دقيق لمثل هذه السفسطات التي أكلوا بها عقول الناس يخرج أحدهم ويتكلم في التلفزيون ولا في الإذاعة ها ساعة كاملة الذي يسمعه لا يخرج إلا بشيء واحد هذا اللي فهم احنا مو فاهمين شيء بس هذا هو همهم وغمهم. نعم شيخهم ما مرادهم شو يبون يوصلون له من التوسط هو يريد أن يصل في هذه القضية إلى أننا إذا أثبتنا أن الله يفعل في وقت معين ويقول في وقت معين إذا شابه إيش شابه الحاجة والكم إلى الوقت والزمان والمكان والأين والوضع إذا لا يكون له كلام ولا فعل هذا كل نهاية إقدامهم نفي الفعل عن الله كما هو حال الفلاسفة ابن سينا ومن تبعه ونهاية ونفي الكلام عن الله كما هو حال المعتزلة أيضا لا يفعل ولا يتكلم خلاص فعله خلق فعله مخلوق وكلامه مخلوق من خلق طيب ها؟ من خلق المخلوق هذا السؤال يرد عليه لذلك يقول كلام جميل جدا يعني ابن فورك من الأشاعرة المتقدمين يقول في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال فيلزم على قولهم أن كن مخلوقا أنه بحاجة إلى مخلوق آخر يخلقه والمخلوق الآخر بحاجة إلى مخلوق آخر وكن يخلقه إلى ما لا نهاية وهذا غير معقول هذا كلام صحيح لكن استدلاله بعد خطأ. نعم. وقول القائل إن هذه حالة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا كقوله إن الحركة حركة مستمرة ما دام الشيء متحركا وقوله ليس في هذه الحالة تغير أصلا كقوله ليس في الحركة المتصلة تغير أصلا ولفظ التغير والاستمرار فيه طبعا هنا ننبه إلى يعني كلام كلمة الحالة تأنيث ورد كثير في كلام ابن سينا صح ولا لا في عدة مواضع الحالة والحالة واللغويون جلهم يقولون الحالة لا تؤنث وإنما يقال في هذا الحال وفي هذه الحال نعم ليس في هذه الحال تغير أصلا لأن الزمن الحال بمعنى المكان والمكان لا يؤنث والزمان لا يؤنث. وقوله ليس في هذه الحال اقرأ شيخ لا لا اقرأ له مكتوب له هذا خطأ منه وهو أيضا لا يحسن العربية يعني وهذا دليل. نعم ليس في هذه طبعا شيخ الإسلام يحكي قوله. نعم ليس في هذه الحالة تغير أصلا كقوله ليس في الحركة المتصلة تغير. احنا ما نقول ما يجوز هو يجوز لكنه ليس فصيح لأن الفصيح أن المكان والزمان لا يؤنث فأنت تقول ليس في هذه الحال تغير أصلا أي ليس في هذا الزمن تغير أصلا أو ليس في هذا المكان تغير أصلا أو ليس في هذه هم من أنثه باعتبار الصورة ولكن الأفصح هو الأتباع. نعم ولفظ التغير والاستمرار فيه شيخ لفظ التغير والاستمرار ولا لفظ التغير والاستمرار ولفظ التغير ولفظ الاستمرار فإذا يكون معطوف على المجرور. ولفظ التغير والاستمرار فيه إجمال فقد يقال ليس فيه تغير والمعنى هذه تضاف للكلمات المجملة التغير والاستمرار. من منكم يريد أن يجمع الكلمات المجملة وأنا جمعت بعضها ثم انقطعت ليت واحد منكم يجمع هي أكثر من 100 كلمة في كتب شيخ الإسلام أنا جمعت منها 20 بعدين وقفت فأنتم إن شاء الله تجمعونها تسمونها الألفاظ التي فيها إجمال. نعم التغير والاستمرار فقد يقال ليس فيه تغير والمعنى أن الحركة مستمرة لا تنقطع وقد يعني به أن هناك حركة هي تغير وهي في نفسها تحول من حال معين إلى حال معين فإذا أريد الأول فهو صحيح ولكن يبين غلطهم فإنهم أرادوا المعنى الذي به يحصل مقصودهم بأن نفس الذي يسمى حركة وتغيرا وتحولا ونحو ذلك من العبارات إذا كان مستمرا دائما كان التغير والتحول والحركة دائما مستمرة والدائم المستمر إذا لم ينقطع فهو لم يتغير بمعنى أنه لم يعدم التحرك والتحول لا بمعنى أن نفس التحول والتحرك ليس تحولا ولا تحركا وتجردا. ولفظ التغير قد يراد به مسمى الحركة وهذا موجود في الحركة لا يزال وقد يراد به انتقال المتحرك من صفة إلى صفة تخالفها كانتقال الإنسان من جهل إلى علم ومن ضعف إلى قوة ومن جوع إلى شبع فإذا قيل إن الحركة الواحدة المتصلة ليس فيها تغير بهذا الاعتبار الثاني فصحيح وإن أريد نفيه بالاعتبار الأول فهو باطل فإن الحركة لذاتها تقتضي أن بعض أجزائها مسبوق ببعض ومما يوضح هذا قوله بعد ذلك نعم قد تتغير حدود الوسط بالعرض لكن ليس كون المتحرك متحركا لأنه في حد معين الوسط وإلا لم يكن متحركا عند خروجه منه بل لأنه متوسط على الصفة المذكورة وتلك الحال ثابتة في حدود ذلك الوسط فإنه يقال له كون المتحرك متحركا يراد به المعنى الكلي العقلي وهو ثبوت الحركة المطلقة له كما يقال كون الموجود موجودا وكون الحي حيا وكون العالم عالما فالمتحركية المطلقة والعالمية المطلقة الكلية لا توجد في الخارج كلية وهذه الثابتة عند كونه في الحد الأول والحد الثاني فهذه الصورة العالمية ثابتة في الحالين وليست هذه هي الحركة الموجودة في الخارج هي التي جعلها في الذهن كما تقدم وأيضا فحركة يعني في جميع النسخ ها والعالمية المطلقة هكذا عالمية يعني كون العالم عالما عالمية المطلقة نعم فهذه الصورة العالمية ثابتة في الحالين نعم وأيضا فحركته المتصلة شوف كلام شيخ الإسلام قال في الحالين ما قال في الحالتين نعم وأيضا فحركته المتصلة من المبدأ الأول إلى المنتهى الآخر ثابتة سواء جاز الأول من المسافة أو الثاني وهذا يوجد شيئا بعد شيء فإذا عدم الجزء الأول منها كان الثاني موجودا فهي لم كان الثاني موجودا صح فإذا عدم الجزء الأول منها كان الثاني موجودا صلح العبارة عندي نعم فهي لم نصبت فهي لم تنقطع فهي لم تنقطع نعم

سواء كان فعلا لإنسان أو فعلا لفلك أو فعلا للرب جل وعلا، فالحركة فعل. ولذلك جاء في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا يأتيهم الله وهم عياذا بالله ينفون عن الله جل وعلا المجيء والإتيان. لماذا؟ لأنه بزعمهم أن الحركة لا بد لها من توسط بين مبدأ ومنتهى، وهذه عندهم من صفات المحدثين، يقيسون الخالق على المخلوق، فإذا وجدوا فعلا في المخلوق زعموا أنه يلزم ذلك على الخالق. نقول أبدا، الله جل وعلا كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فأفعاله لا تشبه أفعال المخلوقين، وإن كان لفعله المعين حد مبدأ ومنتهى، ولفعله الآخر مبدأ ومنتهى، كل يوم هو في شأن. وأما عرفت الحركة ولا ما عرفت؟ سهلة نعم. وأما قوله والذي يقال من أن كل حركة ففي زمان، كان شيخنا الشيخ مسعود يقول، يقول إن كلام الفلاسفة والمناطقة يكل الذهن، يكل الذهن، ولكنه يمرس أو يدرب على التفكر والتأمل. كل ما تسمع كلمة منهم لا تقبل، فكر تأمل تجد فيه خلل. نعم، أنت مثل الرياضي اللي يسوي رياضة ومحساب يضرب يتعود بعدين. نعم. وأما قوله والذي يقال من أن كل حركة ففي زمان، فإن عنا بالحركة الأمر المتصل، هذه ترى هي القضية الأساسية اللي بنوا عليها نفي أفعال الله، قالوا إن الحركة لابد أن تكون في زمن معين، والزمن مخلوق، إذن الله لا يوصف بأن له فعل في المخلوق، إذن لا يوصف بأنه فعل، بأنه فعل له فعل. فهمت الآن النهاية؟ نعم. فإن عنا بالحركة أمرا متصل فهو في الزمان ووجوده، فهي على سبيل وجود الأمر في الماضي، لكن بيانا بأمر آخر، فإن الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في آن في الماضي كان حاضرا فيه، ولا كذلك هذا. فيقال لا، بل وجود الحركة في الزمان بمعنى أن لها وجودا في آن هي حاضرة فيه، وإن لم يكن لها وجود في الزمان بهذا الاعتبار فلا وجود لها أصلا. وجود الشيء الحاضر أكمل من وجوده في الماضي، فإن ما يوجد في الماضي من الحركات والأزمنة قد عدم بخلاف الحاضر، فكيف يكون موجودا في الماضي مع أنه لم يكن موجودا في الحاضر، مع أنه كون الشيء ماضيا وحاضرا أمر إضافي باعتبار المتكلم، والمتكلم الذي يقول الآن يكون ما هو موجود وقت كلامه حاضرة، وما تقدم ماض وما بعده مستقبل. انتهى المناقشة كلام ابن سينا في مسألة الحركة التي تكلم فيها لإثبات لنفي أفعال الرب جل وعلا. نعم. وقد اعترض الرازي على هذا فقال وفي هذا الكلام إشكال آخر، وهو أن ما لا وجود له في الخارج كيف يتقدر بالزمان الموجود في الأعيان، بل الحركة عند الشيخ يعني ابن سينا محل الزمان وعلته، فالمعدوم كيف يكون محلا للوجود وعلة له؟ اللهم إلا أن يقال الزمان لا وجود له في الخارج بل في الذهن، قال والشيخ ليس من القائلين بهذا المذهب. طبعا القائلين بمذهب أن الزمان لا وجود له في الخارج إنما هو في الذهن هؤلاء شابه السوفسطائية. الزمان وجودي كما المكان وجودي، كما الكم وجودي، كما العرض وجودي، كما الكيف وجودي، هذه الأشياء لا تكون عدمية. نعم. ولكن لا بد أن نعتقد أن الزمان الوجودي غير الزمان العدمي، المكان الوجودي غير المكان العدمي، هذا شيء آخر. فالإنسان مثلا يدرك أن هناك زمن مستقبلي هو الآن معدوم، صح؟ وأن هناك زمن ماضي هو الآن معدوم، ويدرك أنه كان مكانا موجودي وجوديا وأصبح معدوما، كما سيكون هناك أماكن وجودية وهي إلى الآن معدومة، فهذا يدركه الإنسان. ف فإذا قال لنا القائل إن الله جل وعلا خلق الزمان وخلق المكان، وأنتم تقولون فوق العرش، قل نعم نقول أنه فوق العرش لأن العرش أعلى المخلوقات، فإذا قال لا يمكن إثبات وجود شيء إلا في مكان إلا في زمان، نقول ما المقصودك بالمكان والزمان؟ إذا كان مقصودك بالمكان والزمان الوجودي المخلوق فالله لا تجري عليه أحكام المخلوق، إذا كان مقصودك بأن الله موجود في زمان ومكان الزمان والمكان العدمي الذي لا تجري عليه القدم، ما يقال أنه صار بمرور اليوم عمره كذا وكذا، فهذا نثبته لله عز وجل، ونثبت أن الله فوق العرش. لذلك يقول شيخ الإسلام إذا قالوا إن الله فوق العرش هل هو في مكان؟ يسأل ما مقصودك بالمكان؟ المكان العدمي؟ نعم هو فوق العرش. المكان الوجودي المخلوق؟ الله ليس في المخلوق بس. نعم. قلت بل وجود الحركة أظهر للعقل والحس من وجود ما يدعون أنه الزمان ومقدار الحركة، فممتنع كون الأضعف المعلول. هذا تعريف للزمان شيخ الإسلام عرفه بتعريف جميل، ما هو الزمان؟ مقدار الحركة. الزمان هو مقدار الحركة، سواء كان في الماضي فيقال زمن ماضي، أو في الحاضر فيقال زمان حاضر، أو في المستقبل فيقال زمان مستقبل، إذن الزمان هو مقدار الحركة. أي هم يقولون ما في حاضر، يلزموا على قولهم على قول ابن سينا أنه ما في حاضر ولا في ماضي ولا في مستقبل، ما في شيء، إذن هو لا وجود له. نعم. وابن سينا الجاو إلى هذه السفسطة التي لا أخفى فساده على من فهم حقيقة ما يقول، وإن يكن مقلدا له، أنه يجعل الحركة الموجودة موجودة في آن واحد، ولم يجعل الحركة المتصلة موجودة في الخارج لئلا يكون شيء موجود يوجد شيئا بعد شيء، ليخلص بذلك مما يظهر به فساد قوله بقدم العالم عن علة موجبة. شوف كل الكلام هذا جاب ليش؟ ليخلص إلى شيء. ما هو هذا الشيء؟ أن العالم موجودة قديمة أزلية بعلة موجبة، لأنه إذا قال بأن العالم موجود وجد بعد أن لم يكن، يقول لا بد له من حركة، الحركة لا بد لها من مبدأ ومنتهى، وإذا قلت من المبدأ قد وجد فالمنتهى لم يوجد، إذن العالم غير موجود. وإذا قلتم إن العالم وجد في زمان معين، والزمان الحركة، الحركة لا يصح أن يقال إنه يوجد شيء بعد شيء على قول ابن سينا، إذن لا يوجد شيء للعالم، والعالم موجود، إذن لزم من ذلك قدم العالم الذي لا يجري عليه الزمن. طيب ما دام قلت هذا، كان قل لو قلت هذا في الخالق كان أقرب، لو قلت إن الله موجود ولا يجري عليه الزمان ما كان أنسب، هو الموافق. فإن العلة إذا كانت قديمة أزلية تامة لازم أن يكون معلولها كذلك، ويمتنع في صريح العقل صدور المعلول الذي يوجد شيئا فشيئا عن علة تامة مستلزمة لمعلولها. أنا أضرب لكم مثال العلة التامة والعلة المستلزمة لمعلولها شيئا فشيئا. الآن لو أخذت الدلة مطارة الشال وأصبحت أكب الكوب ها هنا، ثم إن الماء بدأ يصب من الجهات، ما هي علة صب الماء من الفنجان؟ زيادة الماء المصبوب عليه. هذه العلة الآن الموجودة، الأثر الموجود، علته صب الماء، متى ينقطع هذا الأثر؟ إذا انقطع العلة، فهذا الشيء يوجد شيئا بعد شيء، لأن العلة موجودة شيئا بعد شيء. أما العلة التامة فإن معلولها لا توجد إلا تامة. الآن لما إنسان يضرب شخصا خلاص الضرب علة للألم، علة للألم خلاص انتهى، لا يقال ألم هنا وألم هنا وألم هناك، لا، لأن الضرب كان سببا للألم فيوجد هذا الألم مباشرة مو شيئا فشيئا. نعم. أراد أن يجعل الحركة المعلولة الموجودة في الخارج هي موجودة معا أزلا وأبدا لا يتقدم منها شيء قبل شيء، بل جعل الحركة نفسها كالفلك نفسه لا يزال مساوقا للعلة، وزعم أن ما يوجد شيئا بعد شيء لا وجود له في الخارج. ومعلوم أن الكلام ليس في حركة، يقول وزعم أن ما يوجد شيئا بعد شيء لا وجود له في الخارج. سبحان الله العظيم، ما يوجد شيء بعد شيء في الخارج. طيب هو كيف نشأ، كيف تربى، كيف كبر، كيف صار شابا، كيف صار هرما دفعة واحد. نعم. ومعلوم أن الكلام ليس في حركة الفلك وحدها بل في جميع الحركات، فيلزم من ذلك أن جميع الحركات الموجودة في العالم العلوي والسفلي كحركة الرياح والمطر والسحاب والحيوان والنبات والمعادن لم يوجد منها شيء قبل شيء، بل الموجود من كل حركة هو واحد بالعين ثابت لا يوجد فيه شيء قبل شيء، وما يوجد فيه شيء قبل شيء لا وجود له في الخارج. وهذا من أظهر السفسطة لا سيما والحركة عندهم ثلاثة أنواع. الحركة عند الفلاسفة ثلاثة أنواع، اعرفوها. الحركة عند الفلاسفة ابن سينا ومن وافقه ثلاثة أنواع. نعم. منها الحركة في الكيف كحركة الجسم في السواد والبياض وتحرك الإنسان. يقول اليوم وجهك صاير أبيض، بعد أيام تتعب يقول وجهك صاير متغير، إذن هذه حركة في الكيف. وتحرك الإنسان من الجهل إلى العلم ومن العجز إلى القدرة. وحركة في الكم، هذا الثاني، كحركة الحيوان والنبات بالنمو والاغتداء من في الجهات. والحركة المكانية الوضعية، هذه الثالثة الحركة المكانية الوضعية. وعلى ما قاله يلزم أن لا يكون شيء مما يوجد يحصل شيئا بعد شيء موجودا في الخارج واحد بالعين. لم يحدث شيء أصلا لا بواسطة ولا بغير واسطة، بل لم يفعل شيئا أصلا، فإن الحادث المسبوق بغيره عنده لم يوجد في الخارج، وإنما وجد في الخارج ما هو ثابت أزلي أبدي. فيلزم أن يكون كل موجود في الخارج أزليا أبدا لم يتغير البتة. يعني عنده هو يقول ما نشاهده في الأعيان إنما هي حركات ذهنية في أذهاننا تتغير وتتبدل، في الواقع لا تتغير ولا تتبدل. عكس القضية تماما. لو أن الإنسان قال يتصور في الذهن أن ما نراه من الأشياء كلها ثابتة لا تتغير، وأن في الواقع تتغير، ممكن يتصور هذا، لكن أن يتصور العكس الله يعجيب. شيخ هذا كيف لها أتباع؟ لها أتباع؟ أوه. شيخ أبو الفلسفة الكبرى، إن كلامه ما فهموا كلامه، قالوا شوف شو يقول. يقول لك قلت لك يعني أحد الناس كان من أقران والدي رحمه الله، هو توفي بعد الله يرحمه، فقال لي أنتم لو عندنا ما ندخلكم في مجلس العلماء. قلت ليش؟ قال أنت ما درست المنطق الفلسفي، ما تفهم. قلت والله إنسان ما يفهم شرف ألا يفهم هذا الكلام، العزة أن نفهم كلام الله ورسوله، والله ليس في هذا أي شرف. لكن هذا مثل اليوم، شوف اليوم، خذ فلاسفة العالم اليوم، شوف ضلالهم كيف، كلامهم كيف، تتعجب. عقول مثل هذا اللي صنع الآن الصاروخ، كمبيوتر، سيارة، عقل جبار، يجي في نهاية اليوم يسجد لبوذا. عقل عظيم عنده، العقل ليس بعاصم يا أخي. أنا والله إلى الآن أتعجب من هذا الرجل الذي صنع الطيارة، أتعجب إيش العقل هذا، إيش العقل اللي خلاه يصنع التليفون، خلي الإنترنت، كيف؟ لكن هل هذا عصمه؟ أبدا والله. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة. وظيفة الأنبياء، انتبهوا، وظيفة الأنبياء أن يأخذوا بالعقول إلى التزكية. هذا هو القيد. لذلك قال الله في صفة محمد صلى الله عليه وسلم: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. تأمل، يعلمهم الكتاب والحكمة، هذان القيدان يقيد بهما العقل، يقيد بهما العقل، والتزكية الثمرة. نعم. وهذا من أعلى مراتب السفسطة، وحقيق لمن كان هذا حاله في المعقولات أن يكون من أكابر الملحدين في السمعيات، فيحرف الكلام عن مواضعه، ويلحد في أسماء الله وآياته. وهذا حال الذين قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طبعا هم يدعون العقل، أي عقل؟ والله ما ندري. نعم. قال الرازي في إشكاله الذي أورده: وجه عليه، وجها عليه، أي وجها على كلام ابن سينا. وقال الرازي في إشكاله، طبعا ابن الرازي لا تنسوا أنه ينتصر للأشاعر المتكلمين، وهو لا يوافق ابن سينا الفيلسوف، وإن كان معظما له، معظم له لأنه فيلسوف. نعم. قال الرازي في إشكاله الذي أورده: وجها عليه، وجه عليه، وأيضا فكيف تكون الحال؟ لا لا لا، إذا قلت قال الرازي في إشكاله الذي أورده وجه عليه، كأنه يقر، هو ما يقر. قال الرازي في إشكاله الذي أورده وجها عليه. نعم. الذي أورده وجها عليه، وأيضا فكيف تكون الحركة بالمعنى الأول في الزمان على سبيل الوجود في الماضي مع الاعتراف بأن حصول الشيء في الماضي هو أن يكون قد كان له حصول في آن من الآنات الماضية، مع أنه ليس لهذه الحركة وجود أصلا. انتبهت، هم يسمون الزمان آنا أيضا، مثل ما مر معنا في بيت الشعر اللي هي في المعقولات العشر عندهم. إيش البيت الشعر ذكروني؟ زيد الطويل الأسود بن مالك في الأمس، هذا في الأمس، هذا الآن، في الأمس في بيته في يده سيف كان يمتطي، نسيت. نعم، أنا كنت أحفظ السلم المنورق في المنطق كامل، لكن الحمد لله نسيته كامل، ما في خير. مع الاعتراف بأن حصول الشيء في الماضي، يقول في بيت شعر له، نسيت الشطر له، وأتذكر الشطر، قال: يصون العقل عن الخطأ في المعقول. وين يصون العقل؟ نعم. وأن يكون قد كان له حصول في آن من الآنات الماضية، مع أنه ليس لهذه الحركة وجود أصلا. قال: ثم لنترك ذلك ولنتكلم فيما هو أهم، فإن لقائل أن يقول: الحركة إما تكون مركبة من أمور كل واحد منها غير قابل للقسمة، وإما أن لا تكون كذلك، والأول باطل، وإلا لكان الجسم كذلك، فإن الجسم لو كان منقسما لكان الواقع في أحد جزئيه غير الواقع في الجزء الثاني. وأما إذا كانت قابلة للقسمة أبدا، فالأجزاء المفترضة فيها لا توجد بأسرها دفعة، لأنها منقضية سيالة، ولا محالة يوجد منها شيء بعد شيء. فالشيء الموجود إن لم يكن منقسما فكذلك الذي يحصل الانقضاء به مقارنا شيء غير منقسم. فالحركة مركبة من أمور غير منقسمة، هذا خلف. هذا خلف يعني لا يقع. الحركة مركبة من أمور غير منقسمة، هذا لا يقع ولا يكون له وجود، لأن الحركة توجد شيئا بعد شيء. نعم. وإن كان منقسما كان بعضه قبل وبعضه بعد، فلا يكون كله حاصلا، فلا يكون الحاصل حاصلا، هذا خلف. هذا أيضا خلف، يعني إذا كان المقدمة الأولى ممتنعة والثانية ممتنعة، فتعين أن الحركة توجد شيئا بعد شيء. نعم. قلت: هذا إشكال أورده الرازي يقتضي أنه ليس للحركة وجود أصلا، ومقتضاه أبعد عن الحق مما ذكره ابن سينا، وهو مبني على نفي الجوهر الفرد، مع أن الرازي يستدل على إثبات الجوهر الفرد بنقيض هذه الحجة. طبعا الرازي قلنا أنه من الأشاعر، والأشاعر يثبتون شيء اسمه الجوهر الفرد، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، وبناء عليه ركبوا أمور ومسائل. نعم. فإن هذه الحجة مبنية على أن الحركة والزمان ليس له جزء لا يقبل القسمة، بل يقبل القسمة أبدا، فينفى الآن الذي لا ينقسم وهو موضع آخر، وهو في موضع آخر يثبت الآن الذي لا ينقسم. قال وهذا تناقض ولا لا؟ يعني لما جاء عند قضية الجوهر الفرد أثبته وقال يوجد هناك جوهر لا يقبل القسمة أبدا، لما جاء هنا في الزمان قال لا يمكن أن نقول أنه يوجد زمان لا ينقسم، بل الزمان ينقسم كما أن الذوات تنقسم. وإذا لزم وجود آن لا ينقسم لزم وجود حركة لا تنقسم، فيلزم ثبوت متحرك لا ينقسم، لأن الزمان مقدار الحركة، والحركة قائمة بالمتحرك. وإذا كان العرض لا ينقسم فمحله لا ينقسم، فقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين أن القول في إثبات الجوهر باطل، والقول أيضا بتركيب الأجسام من المادة والصورة باطل، وإن كانت كتب الرازي وأمثال ليس فيها مما يتصورونه إلا هذان القولان. فجمهور المسلمين الرازي ظن أنه لا يوجد إلا قولين، قول يقول بأن الحركة لا تكون تامة إلا دفعة واحدة، والقول الآخر الذي يقول بأن الحركة توجد يعني لا توجد أصلا. أيضا لما جاء عن قضية الجسم ذكر القولين فقط، أن الأجسام لا تكون إلا من جواهر لا تنقسم، والقول الثاني من جواهر غير متناهية، فذكر هذين القولين فقط. نعم. فجمهور المسلمين نظارهم وغير نظارهم على خلاف هذين القولين، لا يقولون بإثبات الجزء الذي لا ينقسم، ولا يقولون بالتركيب من المادة والصورة. شو يقصدون التركيب من المادة والصورة؟ لا، إثبات الجزء الذي لا ينقسم هذا عند الأشاعرة، وإثبات التركيب من المادة والصورة هذا عند الفلاسفة. ما المقصود بالمادة؟ قلنا المادة يعني التخطيط، حتى اصطلحنا على أن التخطيط المخطط، والصورة هي وضع المواد فيها. نعم. كيف بالعكس؟ الصورة التخطيط المادة وضع. نعم نعم العكس صح. نعم، الصورة التخطيط والمادة المواد. نعم، أو ما يسمونهم بالجواهر التي لا تنتهي، الأجزاء التي لا نهاية لها. نعم. الفلاسفة وأيضا فالقول بقبول الانقسام إلى غير نهاية باطل، بل الأجسام إذا تصغرت أجزاؤها استحالت إلى نوع آخر، والقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض قول جماهير الناس، وهو قول الفقهاء والأطباء وكثير من أهل الكلام، وكذلك ما ذكر كذلك. يعني القول بقبول الانقسام إلى غير نهاية باطل، يرد على من؟ فلاسف. والأجسام إذا تصغرت أجزاء استحالت لنوع آخر، إذن هذا قول ثالث. ويقول بعض المعاصرين إن هذه العبارة بلفظها هو مفهوم من كلام السلف، لكنه منطوق ابن تيمية، فأتى بلفظة مبدعة لا مثيل لها، وهذا الذي أثبته العلم الحديث. العلم الحديث الآن أثبتوا أنه ما من شيء إلا وهو قابل للتصغر والتجزؤ حتى تتحول إلى مادة وشيء آخر. نعم. وكذلك ما ذكر من أن الجسم إذا صور استحال قول كثير من نظار المسلمين والفلاسفة. وبكل حال فهذه الحجة مضمونة، أن ما لا يوجد إلا شيئا بعد شيء لا يوجد وجودا مقترنا بعضه ببعض، فلا يوجد معا، وهذا مسلم لا ينازع فيه عاقل. فغاية ما يذكرونه أنه لا بد أن يكون بعضها قبل بعض، وهذا حق، لكن دعواهم أن ما كان هكذا لا يكون موجودا دعوى باطلة. وإن قالوا مرادنا أنه يوجد معا في آن واحد فهذا لم يدعوه أنه لا يوجد معا أحد، وهذه الأمور لبسطها موضع آخر. والمقصود هنا التنبيه على ما به يعرف ضلال هؤلاء وتعرف أصول أقوالهم التي بها خالفوا العقل والسمع. ومما يوضح هذا أنهم قد قالوا حقيقة الحركة هي الحدوث أو الحصول أو الخروج من القوة إلى الفعل يسيرا يسيرا وبالتدريج أو لا دفعة. قالوا وهذه العبارات لا كيف مرة ثانية أنهم قالوا حقيقة الحركة هي الحدوث أو الحصول أو الخروج من القوة إلى الفعل يسيرا يسيرا أو بالتدريج أو لا دفعة، يعني تقسيم الخروج من القوة للفعل يسيرا يسيرا أو بالتدريج، هو نفسه يسيرا يسيرا أو بالتدريج أو لا دفعة، نعم دفعة واحدة يعني، نعم يعني تقسيم ثنائي. نقرأ نفس المعنى. قالوا وهذه العبارات دالة على معنى الحركة، ومنهم من يحد بها الحركة ومنهم من لا يستعملها في الحد، وإن كانت مطابقة للمسمى، لأن الدفعة عبارة الدفعة يعني مرة واحدة، نعم، لأن الدفعة عبارة عن الحصول في الآن، والآن طرف الزمان، والزمان مقدار الحركة، فيكون تعريف الحركة به دورا. وهذا كما أن بعضا منهم يعرف الخبر بأنه ما يقبل يعني مما جعلني أستوقف التعريفات مع أني جاوزت يعني قربت 1500، أني وجدت بعض المصطلحات يذكرها شيخ الإسلام ويسكت عنها، فأحتاج أن أرجع هل أنكره في موضع آخر أو لا. مثل الآن الكلام الذي هنا الآن في تعريف الآن طرف الزمان، هذه العبارة كلمة الآن طرف الزمان، لم أجد هل شيخ الإسلام أنكر هذه العبارة أو أثبتها. نعم. فيكون تعريف الحركة به دورا، وهذا كما أن بعض منهم يعرف الخبر بأنه ما يقبل التصديق. لا كيف رزاني. وهذا كما أن بعض منهم يعرف الخبر بأنه اللي عندنا غير واللي عندك غير. شيخه في الحاشية كما أن بعض منهم قال بالأصل كما بعض فمن قال وهو تحريف ظاهر، وقد أثبت ما رأيته يتسق مع السياق، فأرجو أن أكون موفقا. لعل العبارة هو شوف الآن إيش قال، لأن الدفعة عبارة عن الحصول في الآن، والآن طرف الزمان، والزمان مقدار الحركة، فيعني فيكون تعريف الحركة به دورا، وهذا كمن بعض في من يعرف الخبر بأنه ما يقبل التصديق والتكذيب. وهذا كم هي العبارة شو فيها صح عبد الرحمن؟ العبارة شو فيها؟ يمكن وهذا كما يقول بعض من يعرف الخبر، بس ما يصلح. لا هو الآن خلينا بأنه ما يقبل التصديق والتكذيب ونحو هذا التعريف إن صح، فالتصديق والتكذيب نوع الخبر فلا يعرفان إلا بالخبر، فتعريف الخبر بهما دور، ولهذا نظر صح. وهذا كما أن البعض يعرف الخبر، ماشي يعني هو يعرف الدور بس. قال وهذا كما أن بعض منهم يعرف الخبر. جميل. وهذا كما أن بعض منهم يعرف الخبر بأنه ما يقبل التصديق والتكذيب ونحو هذا التعريف إن صح، فالتصديق والتكذيب نوعا الخبر فلا يعرفان إلا بالخبر، فتعريف الخبر بهما دور، ولهذا نظائر. نعم. وجواب هذا ما لو قال القائل ما هو الخبر؟ قال الخبر ما يقبل التصديق والتكذيب. طيب ما هو التصديق والتكذيب؟ هو الخبر. صار هذا دور تعرف الشيء بنفسه، ما يصلح. نعم. هذا مثل ما قال قائل قال ما الإنسان؟ قال ابن آدم. ما ابن آدم؟ قال الإنسان. هذا دور. نعم. ما المسجد؟ قال بيت الله. ما بيت الله؟ قال المسجد. هذا دور يسمى تعريف في الدور لا يصلح. نعم. وجواب هذا أنه قد تكون الألفاظ المذكورة في الحد أعرف عند بعض الناس من المحدود، وتكون تعريفا لما هو أخفى عنده بما هو أجلى عنده، وقد يعرف الزمان والآن من يحتاج إلى معرفة مسمى الحركة. وأيضا فالحد يراد به ما يميز المحدود عن غيره، وهذا يحصل بهذا، ويراد به ما يتصور به كنه يحصل بهذا، يحصل بهذا النوع من الدور، ما يضر ما دام التصديق والتكذيب معروف عند الناس والخبر غير معروف، إذن ما في بأس أن يعرف تعريفا دوريا. إذا قيل ما الآن قيل طرف الزمان، ما الزمان مقدار الحركة. نعم. وهذا يحصل بهذا ويراد به ما يتصور به كنه المحدود، وهذا باطل كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبين أن الحد تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال، فدلالته من جنس دلالة الأسماء. تعريف الحد تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال. نعم. ثم رأيت هذا الجواب قد ذكره الرازي عند بعض الفضلاء واستحسنه عن بعض الفضلاء واستحسنه فقال، وأجاب بعض الفضلاء عن ذلك فقال: تصور حقيقة الدفعة والأدفعة والتدبير واللا دفعة، الدفعة واللا دفعة، تصور حقيقة الدفعة واللا دفعة، حتى الموضع الأول صلحوها بعدها، أو بالتدريج أو لا دفعة متصلة يعني. نعم. تصور حقيقة الدفعة واللا دفعة والتدريج كل ذلك تصورات أولية لإعانة الحس عليها، فأما أن يعلم أن هذه الأمور إنما تحصل بسبب الآن والزمان فذلك هو المحتاج إلى البرهان، فمن الجائز أن تعرف حقيقة الحركة بهذه الأمور، ثم تجعل الحركة معرفة للزمان والآن اللذين هما سببا هذه الأمور التي هي أولية التصور، وحينئذ لا يلزم الدور. قال: وهذا جواب حسن. قال: والمتقدمون لما استقبحوا هذا النوع من التعريف سلكوا في تعريف الحركة طريقا آخر، فقالوا: الحركة أمر ممكن لحصول الجسم. لا، الحركة أمر ممكن الحصول للشيء أو للجسم. نعم، لحصول للحركة، الحركة أمر ممكن الحصول للجسم أو للشيء، ما يضر. الحركة أمر ممكن الحصول للجسم، وكل ما يمكن الحصول للشيء فإن حصوله كمال لذلك الشيء، فالحركة إذن كمال لما يمكن أن يتحرك، ولكنها تفارق سائر الكمالات من حيث أنها لا حقيقة إلا التأدي إلى الغير، إلا التأدي إلى الغير والسكون إليه. وما كان كذلك فلا بد له من خاصيتين، أحدهما أنه لا بد هناك من، طبعا هذا الكلام فيه نظر، لأنهم يقولون، انتبه، يقولون أن الحركة أمر ممكن الحصول للشيء، وكل ما يمكن حصوله للشيء فإن حصوله كمال لذلك الشيء، فالحركة إذن كمال، ولكنها تفارق سائر الكمالات من حيث إنها لا حقيقة. كيف الحركة لا حقيقة؟ لا، هذا ما يصح، الحركة لها حقيقة وجودية. نعم. أحدهما أنه لا بد هناك من مطلوب ممكن الحصول ليكون التوجه متوجها إليه. الثاني أن ذلك التوجه ما دام موجودا فقد بقي منه شيء بالقوة، فإن المتحرك إنما يكون متحركا بالفعل إذا لم يصل إلى المقصود، وما دام كذلك فقد بقي شيء بالقوة، فإذا هوية الحركة متعلقة بأن سببا منها شيء بالقوة، فلا يكون الشيء الذي هو المقصود من الحركة حاصلا بالفعل. وأما سائر الكمالات فلا توجد فيها واحدة من هاتين الخاصيتين، إلى أن ذكر حدود الفلاسفة للحركة فقال: قال أرسطو: هي كمال أول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة. قال فيثاغورس: هي الغيرية أي التغير. فيثاغورس هو اللي يعني له كتاب اللي يسمى إيش؟ إيساغوج. نعم. قلت: والمقصود أن كلامهم وكلام سائر العقلاء يقتضي أن الحركة المتصلة شيئا بعد شيء أمر موجود في الخارج عندهم، لكن وجودها لوجود ما يوجد أجزاؤه معا كأبعاض الجسم،

شيخ يمكن هذه أصرح العبارات. أي نعم واضح جدا. الفلاسفة قالوا بأن الرب إذا كان فاعلا إذا أثبتنا الفعل للرب فلا بد أن يكون فعله قديما، وفعله إذا قلنا إنه قديم أزلي يلزم أن يكون معه مفعوله قديما أزليا، فقالوا بقدم العالم وأثبت ونفوا الفعل. نعم. وإن كان سبحانه وتعالى لم يزل موصوفا بصفات الكمال كما قال أئمة السنة والحديث، لم يزل الله متكلما إذا شاء فاعلا أفعالا تقوم بذاته، فإنه من المعلوم بصريح العقل أنه من يقدر على أن يحدث شيئا بعد شيء أكمل ممن لا يقدر على إحداث شيء، ومعلوم بصريح العقل أن الفعل لا يكون فعلا إلا إذا حدث بعد أن لم يكن. وأما من ما يلزم ذات الشيء لا يكون فاعلا له بل يكون صفة له، بل يكون صفة له أو ولا يلزم ذلك أن تكون هذه الصفة في كل وقت كمان، يعني هذه مسألة عقلية معلومة، من يقدر على إحداث شيء أكمل ممن لا يقدر، ومن يقدر على إحداث شيء متى شاء أكمل على من يقدر على الإحداث لكن ليس بدون مشيئة. نعم. بصريح العقل أن الواجب الغني بنفسه لا يفتقر إلى غيره، بل يجب التصاف بالكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، فإنه إذا كان ممكنا جاز التصاف به، وما جاز التصاف به وجب له، إذ لو لم يجب له لافتقر ثبوته إلى غيره، فكان يكون مفتقرا في كماله إلى غيره، وهذا ممتنع في الغني بنفسه، ولأن معطي الكمال أحق بالكمال، فلو أعطاه غيره الكمال لازم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق. معطي الكمال أحق بالكمال، هذه تسمى قياس الأولوي أو القياس الكمال. نعم. ولا يمكن أن يقال يمتنع اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، إذ هو جمع بين النقيضين، فإن الممكن الوجود لا يكون ممتنع الوجود. وأيضا فاتصاف غيره إن كان ممتنعا كان ذلك ممتنعا مطلقا، والتقدير أنه ممكن كالحياة والعلم والقدرة، وإن أمكن اتصاف غيره به بحيث يكون متصفا بصفات الكمال، فمن المعلوم أن الخالق أحق بالكمال من المخلوق، كما أنه أحق بالتنزيه عن النقائص من المخلوقات، ومن المعلوم أن كل كمال ثبت للمخلوق فهو من الخالق، والمعطي لغيره الكمال أحق بالكمال في صريح العقول، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. والمقصود هنا بيان أصول المقالات، وبيان ما في قول القالب امتناع دوام الحوادث ودوام الفعل والفاعل، وأن ما لم يسبق الحوادث أو ما لم يخلو عن الحوادث هو حادث من النزاع، فإن طائفة أطلقت الإثبات، وطائفة أطلقت النفي، وطائفة فصلت وميزت، وهذا التفصيل والتمييز لا يعرفه الفلاسفة المتأخرون ولا المتكلمون بالكلام المحدث في الإسلام، ولا يوجد في كتبهم، وإنما يعرفه أئمة السنة والحديث وأئمة الفلاسفة. جعلنا الله وإياكم من أهل السنة، نكتفي بهذا إن شاء الله، انتهينا من كلام عن الحركة، فنسأل الله أن يرزقنا الحركات النافعة. التحلق يوم الجمعة الكلام هذا لو تبي تنشره مباح. يقول جاء في الحديث النهي عن التحلق يوم الجمعة، وهذا الحديث صحيح، ولكن لا ريب أنه ليس المراد من النهي عن التحلق يوم الجمعة مطلقا، وإلا فإن الله جل وعلا بين أن الناس يجتمعون للذكر ويجتمعون بعد الصلاة، هذا أمر جائز باتفاق المسلمين، لو اجتمع الناس بعد الصلاة وعلى درس هذا أمر جائز، إذن ما دام جاز الاجتماع للدرس بعد الصلاة الجمعة فندرك أن الحديث نهى عن التحلق يوم الجمعة ليس على إطلاقه، وإنما المراد نهى عن التحلق يوم الجمعة يعني عندما يحضرون للجمعة لا يتحلقون، إنما كل واحد منهم ينشغل بصلاة أو ذكر أو قراءة قرآن، فالتحلق قبل صلاة بعد صلاة الفجر إلى مجيء الناس أمر مباح، وقد ذكر هذا البيهقي رحمه الله وغيره من أهل العلم عندما شرحوا هذا الحديث، فعلى هذا نكون نحن إن شاء الله متبعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.